بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لعلي قبل أن أبدأ بدرس اليوم أشير إلى مسألتين سبقت الإشارة إليهما بالأمس، أحدهما فيما يتعلق بالمحاربين وقطاع الطريق، وكان سؤال أحد الإخوة هل يلزم من ذلك أن يكونوا عددا، لا يكون قطاع طريق إلا إن كانوا عددا؟ الذي يظهر أن ذلك ليس بلازم، بمعنى أنه قد يعرض الإنسان واحد أو اثنين بسلاحه، أو إذا كان بقوته، فإذا كان يعرض على الناس في طرقاتهم ويستولي على أموالهم بهذه المجاهرة والمغالبة، لعله يشمله أيضا ذلك الحكم. والأمر الآخر فيما يتعلق بالإقرار، وهو اشتراط أن يكون الإقرار مرتين في قطاع الطريق ومثله في غيره مما اشترط فيه الإقرار. فإن كان الإقرار طلب منه التعدد كمثل الزنا، لا بد من الإقرار به وصحة الإقرار به أن يقر به 4 مرات. فهل من شرط ذلك أن يكون في مجالس؟ لا، ليس ذلك من شرطه. بل أيضا الذي ينص عليه هنا أنه ليس من شرطه أن يكون في مجلس واحد، كما سبقت الإشارة إليه في شهادة الزنا أنه لا بد من قبول هذه الشهادة أن يشهد الشهود على الزنا في مجلس واحد، فلا يقبل أن تكون شهادتهم في مجلسين. هذا فيما يتعلق بالشهادة. أما الإقرار فلا يشترط ذلك، فلو كان الإقرار في مجلس واحد صح، أو كان الإقرار في عدة مجالس صح ذلك أيضا. ويستدلون به بأن ماعز رضي الله عنه في اعترافه وإقراره أقر على ذلك في مجلس واحد، أما الغامدية فقيل بأنها أقرت على ذلك في مجالس متعددة. إذا ليس من شرط الإقرار أن يكون في مجالس، بل يجوز أن يكون في مجالس، فلو أقر، وهذا هو الأصل، في مجلس واحد مرة أو مرتين أو 4 كما في الزنا، صح ذلك الإقرار. والتأليم للحيوان أي تصل إلى الأرض ويلزم المرء لا تجد، فإذا عن سكر من يده محرم في قارئ يستنزل إلى الأرض ويلزم لكافر. الثالث إرسالها أبدا، فلو قصد الجاري أو يسلم فقدر خير من يده، وكذا حرم غير خير فقدر خيرا، وتحل حرم خيرا فقدر غيره، أرانا عن حكم فقدنا عائلتا. الرابع التسليم، إن دركي أو استرجنا فلا تذكر بحال ويمكن لما كان الفراغ من التذكية وما يشترط لها في الباب السابق، كانت مناسبة ما يتعلق بالصيد، لأن الصيد المراد به هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش، فاقتناصه هذا لا يتيسر الاتيان به، وذكاته الذكاة الشرعية على ما مضت الإشارة إليه. فهنا ما الذي يكون الصيد به، وما تحل بهذه الصيد، ما يشترط لحل المصيد، ما هي الأشياء التي تشترط فيه وشبيه من هذه الشروط متعلق بالزكاة. فهنا فالمراد إذن بالصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش، فاقتناصه وصيده هذا هو الصيد. هنا قال بأن هذا الصيد يباح لقاصده، بمعنى من قصد هذا الصيد ليأكله ليستفيد منه بأكل ونحوه هذا يباح له. أما إن أراد مجرد اللهو ومجرد العبث ومجرد أن يصيد هذا الصيد دون أن يحتاج إلى أكله وما شابه ذلك فهذا مما يكره، لكنه لا شك أنه كان رزقا سابقا لكثير من الناس، أو في بعض الناس يقتصر معيشتهم على الصيد، يذهبون ويصيدون الطيور أو الحيوانات المباحة الأكل وهي المتوحشة. شروط هذا الصيد أي لحله حتى يكون هذا الصيد حلالا، قال الأول كون الصائد أهلا للزكاة، وأهلية الزكاة قد مرت معنا في الباب الذي قبله مباشرة، وهو أن يكون ماذا؟ عاقلا مميزا، ماذا؟ سواء كان مسلما أو كتابيا مر معنا هناك. فهنا إذا كان منه هذا أن يكون عاقلا ليس مجنونا، بمعنى الذي رمى هذا الصيد بآلته أو نحو من ذلك ليس معتوها مجنونا ولم يكن صغيرا حصل منه إطلاق هذه الآلة دون قصد لذلك، فهذا إذا توفر فيه الشروط وهي أهلية هذه الزكاة حل صيده في هذه الحالة. الثاني كون هذه الآلة صالحة للزكاة، وهنا الآلة تكون بأحد أمرين، إما أن تكون بالآلة نفسها معنى الآلة التي يصاد بها، وإما أن يكون الشيء الذي يصاد به ما سمي بالحيوان المعلم. إذن إما أن يكون بآلة بمعنى بسهم الآن بطلق النار ونحو من ذلك، لكن من شرط هذه الآلة إذا كان الاستعمال بها أن يحصل منها الخزق والجرح وإشارة الدم. أما أن تكون بثقلها فهذه لا تبيح، بمعنى أن يضرب الإنسان طائرا أو نحوه بحجر فيكون يعني هلاكه لأنه حصل منه هذا الإلقاء الحجر عليه ونحو من ذلك، فهذا هو الوقيل. الوقيل والموقوذة هي هذه التي ترمى بشيء، فعند ذلك إذا كانت وفاتها موتها بكون هذا الشيء أصبح ثقيلا عليها، بمعنى طائر ونحوه ضربته بحجر ونحو من ذلك فهذا مات به، فهذا ما خزقه ما جرحه، هذا لا يكون ماذا؟ لا يحل به. إذن لابد أن تكون الآلة جارحة، بمعنى بشهم الآن بطلق النار بحيث أن ينفذ إلى بدنه وجسمه فيشيل منه الدم، هذا الذي يبيح الزكاة. أو بسكين ونحوها إذا أطلقته عليها ورميته بها فجرحت فهذه التي تبيحه، أما أن ترميه بحجر ونحو ذلك ويقتله بثقله فهذا لا، أو الآن بالسيارة مثلا يصدم الإنسان حيوانا بسيارة هذا الاصطدام لا يكون، يكون من باب الوقيلة. إذن لابد أن تكون الآلة نافذة جارحة لهذا الصيد. الآلة الأخرى أن يكون الصيد بمعلم أي بحيوان معلم، وهذا الحيوان إما أن يكون طائرا وإما أن يكون غير طائر، وغير الطائر إما أن يكون كلبا وهو الكلب كلب الصيد وهو من الأشياء التي تباح، وإما أن يكون فهدا ويصاد بالفهد ونحو من ذلك. إذن هذه الحيوانات التي تعلم، هنا من شرط هذا الحيوان أن يكون معلما، من شرط الحيوان الذي يصاد به سواء كان حيوانا أو طائرا من شرطه أن يكون معلما. ما هي صفات هذا أو كونه معلما؟ ذكر له ثلاثة شروط في هذا الباب. قال أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا وجه إلى الصيد أرسل إليه فاسترسل لذلك. إذا زجر أي طلب أن يكف عن متابعته فإنه في هذه الحالة يكف، إذن يكون طائعا. إذا أرسل استرسل، إذا زجر ونهي فإنه يكف في هذه الحالة. إذن هذا دليل تعليمه، بمعنى أنه لا ينطلق بنفسه، بما أنه رأى الصيد يتبعه على كل حال، أرسل أو لم يرسل، يرسل طلب منه الكف أو لم يطلب، لا بد أن يكون بهذا الأمر. بمعنى إذا أرسل وجه توجه لها، يعني وجه إلى هذا الصيد توجه، وجه إلى غيره توجه، لا يكون الانبعاث من نفسه. وفي مقابله أنه إذا طلب منه الكف والانزجار أيضا يكون منه ماذا؟ هذا الكف. وإذا أمسك وهو الشرط الثالث في ذلك، إذا أمسك هذا الصيد لم يأكله، بمعنى أنه لم يكن الاندفاع والاسترسال لنفسه وإنما لصاحبه الذي أرسله. إذن هذه الشروط الثلاثة فيما يتعلق بالحيوان المعلم. إذا كان الطير معلما اشترط فيه شرطان وترك الثالث، قال أحدهما أن يسترسل إذا أرسل، وهذا كسابقه، إذا أرسل إلى هذا الحيوان وهذا الصيد فإنه يسترسل له ويرجع إذا دعي، إذا دعاه صاحبه بطريقته بصوت ونحوه فإنه أو إشارة فإنه يرجع إليه. وهنا ترك الشرط الثالث وهو أنه إذا مسك لم يأكل، بمعنى لأنه في الغالب أن الطيور إذا مسكت تأكل في ذلك، فهنا لم يشترط في كونه لا يأكل من هذا الصيد. الشرط الثالث في حل هذا الصيد والمصيد، قال إرسالها، أي هذه الآلة سواء كانت آلة يبعثها هو أو هذا الحيوان الذي المعلم، أن يكون ماذا؟ إرسالها قصدا، بمعنى إذا أرسلت سهما، أرسلت طلقا ناريا نحو من ذلك، يكون أرسلته بقصد، بمعنى لم يكن طلقا طائشا أو ترمي في هواء ثم يذهب إلى صيد، بمعنى كأنك تقصد أن تصيد هذا الحيوان أو غيره، لكن يكون بعثك وإرسالك وأنت تريد الصيد. أما إن كان طلقا كما يقال أطلقت في الهواء لا تريد شيئا ثم بعد ذلك سقط طائر بالمصادفة ونحوها، أو أطلقت تريد إشارة وتصويبا في هدف فكان على مرور صيد فصاده، فهذا لا يكون حلالا. إذن لا بد أن يكون منك هذا القصد في ماذا؟ في الإطلاق، في إطلاق هذه الآلة، والقصد في الرمي إلى الصيد، وهذا هو قوله إرساله قصدا. فلو استرسل الجارح المعلم لوحده، بمعنى هو رأى صيدا، أنت لم تبعثه ولم ترسله وإنما هو رأى صيدا فتوجه إليه، هذا في هذه الحال لا يكون ماذا؟ لا يكون حلالا مباحا. ولذلك قال فلو استرسل جارح بنفسه، أي لم يكن ذلك بإرسال صاحبه، فقتل صيدا في مثل هذه الحال لم يحل. وكذا إن رمى غير صيد فقتل صيدا، كما قلنا رمى إلى هدف يريد أن يعلم نفسه الإصابة في هدف أو نحو من ذلك، فتوجه بهذا الرمي إلى هذا الشاخص ونحوه فأصاب صيدا، فهذا لا يحل لأنك لم تقصد هذا الرمي. لكن ماذا؟ قال ويحل إن رمى صيدا فقتل غيره، بمعنى أن تصوبت على هذا الصيد فكان إصابته لغيره، بمعنى لأنه في طيور أو في حيوانات أنت كما يقال نشنت على واحد منها، أردت أن تصيب واحد فلم تصبه وإنما أصابت الذي بجواره، فهذا لا حرج. لماذا؟ لأنك قصدت أن تصيد، فلا يلزم أن يكون هذا الذي قصدته هو بعينه، لكن كان إرسالك للآلة أو إرسالك للجارح لقصد هذا الصيد فعند ذلك حل ذلك. أو رمى واحدا فقتل عددا، وهذا في بعض السلاح ونحوه ينثر رصاصا متعددا في وقت واحد، وهذا يكون عادة يكون في طيور إذا كانت على شجرة أو كانت على ماء أو نحوها، فهو لا يقصد شيئا معين بذاته فيطلقه فتصيب عددا متعددا، فهنا هذه كلها تباح. لماذا؟ لأنك أنت قصدت أن تصيد، لا يلزم عينها، لكن في إرسال الآلة أنت كنت قاصدا لهذا الصيد، إذن يباح ذلك كله. قال الرابع من هذه الشروط لحل هذا الصيد التسمية عند رمي أو إرسال، بمعنى إذا رميت سهمك أو آلتك أردت إطلاقها تسمي، فلا بد من التسمية، تقول بسم الله. وكذلك إذا أرسلت جارحك المعلم أو حيوانك المعلم فأنت في إطلاقه إلى هذا الصيد وتوجيهه إلى هذا الصيد تسمي الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنك إن لم تسمي الله فهذا الصيد لا يكون حلالا. فالتسمية ماذا؟ واجبة وشرط لحلية هذا الصيد. في الزكاة سابقا قلنا ماذا؟ أن التسمية تسقط ماذا؟ سهوا لا جهلا، إذا كانت ذلك عن طريق جهلك لا تعرف التسمية فهذه لا تحل، لكن سهوا بمعنى غفلت عنها لحركة ونحوها أو ما شابه ذلك فغفلت عن التسمية حلت بالتذكية. هنا في الصيد لا تسقط بحال، وهذا هو قوله لا تسقط بحال، بمعنى بادرت الآلة، بمعنى وجدت صيدا فكأنه كان نادرا فبادرت فأخذت فأطلقت دون أن تسمي بهذه السرعة والذهول، فعند ذلك لا يباح هذا الصيد، فلا بد من التسمية، ولا تسقط التسمية في هذه الحالة في حال الصيد بحال، لكنها في الزكاة تسقط سهوا لا جهلا. أما ما عدا ذلك وهو التكبير، كان تقول بسم الله والله أكبر، فهذه التكبير مضى الإشارة إليها بأن ذلك من السنة وليست من الواجبة أو الشرط. انتقل إلى باب الأيمان. واليمين المراد بها القسم، أن يقسم أو أن يحلف، فهنا إذا أقسم على فعل شيء أو إلى عدم فعله. والمراد بهذه الأيمان هي التأكيد، تأكيد الامتناع أو التأكيد على الخبر، فهو إذا أراد الإنسان أن يؤكد، ولذلك يعرف في البلاغة بأن من المؤكدات هو أن يقسم الإنسان على الخبر، أن يخبر بذلك والله أو نحو من ذلك. فهنا في الأيمان فيما تتعلق بهذه الأحكام وتأخذ أحكامه، هو أن يقسم على خبر، أو أن يقسم أيضا كذلك على فعل بأن يؤكده بذكر الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. فبين هنا متى تكون اليمين منعقدة ومتى لا تكون منعقدة، والأحكام المترتبة بعد ذلك عليها. فقال: لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو القرآن. بمعنى لو حلف بغير ذلك من مخلوق، سواء كان من المخلوقات كالسماوات كالشمس كالقمر كنحو من ذلك، أو كملك أو كنبي أو ما شابه ذلك، أو كما قيل لعله قد يقال برأس فلان أو بحياة فلان، فهذه الأيمان إذا لم تكن بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لا تنعقد. إذا بعد ذلك تنعقد باسم من أسماء الله تعالى، كان يقول والله أو الرحمن والعزيز وما شابه ذلك، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن الكريم إذا قال أقسم بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله فهو صفة من صفاته جل وعلا لأنه كلامه. فهنا إذا حلف بهذا أو بهذه الأمور بأحد منها، باسمه بصفاته بأحد صفاته، أو كما يقول رب الكعبة لا أن يقول والكعبة، فهنا يكون مقسما وتنعقد هذه اليمين. الحلف بغير الله مع كونه لا ينعقد، إذا حلف بالكعبة نفسها أو بالنبي أو حلف بملك أو حلف بالشمس أو نحو بذلك أو برأس فلان أو بالحسين بمخلوق وما شابه ذلك، هذا يحرم لأنه تعظيم، وهذا من الشرك الخفي، فأن يخلف الإنسان ويعظم غير الله سبحانه وتعالى، هذا يؤكد فدليل على تعظيم هذا المخلوق عنده، لأنه يؤكد هذا الخبر بشيء معظم أو يريد أن يمنع نفسه عن هذا الشيء بأمر معظم، فهذا يكون مما يحرم. قال ولا كفارة فيه لأنها لم تنعقد، يحرم عليه ذلك ولا تكون هذه يمينا، فلو حنث فيها فإنه لا يكفر كفارة اليمين لأنها يمين في أصلها غير منعقدة. قال ولوجوب الكفارة إذا حنث أربعة شروط، بمعنى إذا حنث في يمينه، والمراد بالحنث هنا هو هي المخالفة، بمعنى حلف على أن يفعل شيئا فلم يفعله أو حلف على أن لا يفعل شيئا ففعله، هذا هو الحنث، وهذه المخالفة، هذه المخالفة وهي الحنث تستوجب ماذا؟ الكفارة. يشترط لذلك أربعة شروط. الشرط الأول في ذلك قال قصد عقد اليمين، بمعنى عند حلفه وقسمه أن يكون قاصدا لليمين، ومعنى ذلك أنه إذا لم يقصد اليمين وإنما أصبحت تجري على لسانه دون قصد هذا ما يسمى بلغو اليمين، وهو كما يعبر عنه الفقهاء بقول لا والله ولا بلا والله، بمعنى تصبح اليمين جارية على لسانه في كل كلام لعله لم يدركه أيضا، لا والله ما جيت، لا والله آتيك، لا والله كذا، لا والله لابد أن تأتي، لابد أن تجلس، والله ما تدخل علينا. إذن هذه اليمين التي ترد في لسانه وجارية على لسانه، وينبغي أن لا يكون من ذلك الإنسان، لكن على كل حال إذا كان يجري على لسانه رفض القسم والله ونحو من ذلك دون أن يقصد العقد لها فإنها تكون لغو اليمين، إذن لابد من ماذا؟ من عقد اليمين وقصد عقدها. الثاني كونها على مستقبل، بمعنى على أمر مستقبل لا على خبر في الماضي، طبعا هي اليمين تأتي تأكيدا للخبر في الماضي، لكن هنا اليمين المنعقدة التي يترتب عليها الحنث أن تكون على أمر مستقبل، والله لا أدخل، والله لا أكلم، والله لا أشرب، على أمر مستقبل. أما على إخبار في الماضي فهذه لا تكون منعقدة، لأنها إما أن تكون بارة وإما أن تكون غموسا وإما أن تكون لغوا، بمعنى إن كان صادقا والله ما فعلت ذلك وكان صادقا هذه يمين هو فيها بار، وإنما أراد أن يؤكد بأنه ما فعل هذا الأمر أو أنه ما حصل منه هذا الأمر، وهنا إذا كان الإنسان شاك فهنا من تأكيداته فإنه يقسم بذلك. وأيضا فيما يتعلق بالقضاء ونحو من ذلك، وهذا سيأتينا وقد مرت الإشارة إليه بقوله وأنه بيمينه أو يقبل قوله قلنا بيمينه، أن يخبر بأنه ما حصل منه التفريط أو التلف فيما مضى معنا من أيدي الأمانات، فهنا يخبر عن شيء ماضي بأنه ما فرط ما أتلف ما قصر ما حصل منه انتهاك، فهنا يخبر ويقوم مع ذلك اليمين، فهنا يؤكد ذلك، فإن كان صادقا كانت هذه ما تسمى بيمين البر لأنه بر بها وكان صادقا، إن كان كاذبا والله ما فعلت وقد فعل، والله ما حصل وقد حصل، فهذه هي اليمين الغموس التي لأنه شيء مضى وأنت تعرف كذبك فيه ثم تقسم عليه وتؤكده بأنه لم يكن، فهذه هي اليمين الغموس، وهي أيضا لا كفارة فيها، وسبب عدم تكفيرها هو عظمها، كونك تقسم بالله سبحانه وتعالى وأنت تعتقد أو تعلم كذب نفسك، فهنا سميت كما قيل غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهي من شدة جرمها لا يكفر عنها، كما مر معنا نظير ذلك في قتل العمد، يعني قتل شبه العمد وقتل الخطأ فيه الكفارة، وقتل العمد الذي هو أشد وأخطر منه لا كفارة فيه، وذلك لعظم هذه الجريمة. وقد يكون هذا الخبر الذي أقسمت عليه كنت تظن ذلك والواقع بخلاف ذلك، بمعنى أنك لم تخبر ولم تقسم وأنت تعلم كذب نفسك، وإنما تقول والله ما فعلته، وفي اعتقادك أنك ما فعلته نسيت، فهذه تسمى يمين لغو، يعني تظن أنك صادقا وحلفت على أنك صادق لأني والله ما أكلت والله ما فعلت والله ما ذهبت، وأنت غفلت عن ذلك ذهولا ونسيانا. وهنا في مثل هذه الحال هذه تسمى يمين اللغو. إذن لا تكون اليمين منعقدة إلا على أمر مستقبل لا على أمر ماضي، وهذا هو قوله بعد ذلك: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به. فإن كان على شيء ماضي وهو كاذب ويعلم كذب نفسه قال هي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه يظن أنه صادق في ذلك، فهنا إذا تبين بخلافه فيكون ماذا؟ ما قلناه بأنه يكون لغوا. قال: ولا على فعل مستحيل، أن تقسم على شيء مستحيل أن تفعله. كان تأتي كما يقولون إلى كأس خال من الماء ليس فيه ماء، فتقول: والله لا أشرب ما فيه من ماء. لا يمكن أن تشرب شيئا غير موجود، هذا مستحيل. أو تقول: والله لا أقتل فلانا وفلان قد مات، لا يمكن أن يتحقق قتله. فهذه تسمى ما لا أشبه باللغو، فهنا لا تكون منعقدة. الشرط الثالث في هذه اليمين التي تكون منعقدة كون الحالف مكلفا مختارا، بمعنى الذي يطلق هذه اليمين ويقصدها أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، وأن يكون أيضا في إقسامه وحلفه هذا أن يكون مالا مختارا، بمعنى ليس مكرها، لم يلزم ولم يكره على أقسم على ذلك الأمر، وإنما كان ذلك باختياره هو الذي أراد أن يفعل أو أن يقسم هذا القسم أو هذا اليمين. الشرط الرابع في ذلك قال ماذا؟ حنثه. والحنث كما سبقت الإشارة إليه هي بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. إذا قال إنسان: والله لا أكلم فلانا، حصلت بينهم خصومة ولعله نقل أو نقل عليه كلام، فقال: والله لا أكلمه، إذن هنا حلف ألا يفعل الكلام معه. فإن كلمه ورى بأن هذه قطيعة وهذا ما ينبغي بين الأصدقاء ولا الإخوة ولا نحو من ذلك، أو والله لا أدخل له دارا، والله لا أكل له طعاما، فهنا بعد ذلك ندم قال: هذا ما ينبغي، وإلا يكون الشيطان مانعا لنا، وما حصل أو حصل من أخيه اعتذار مما تقدم، فهنا كلمه بعد ذلك أو دخل داره أو أكل طعامه، إذن فعل ما حلف على تركه. أو عكس ذلك قال: والله لا آكل هذا والله لا آكلن هذا الطعام فما أكله، والله لا أذهبن إلى زيد في هذا اليوم فما ذهب، أو بمعنى فعل أراده وأقسم على فعله لكنه لم يفعله، فهنا يحصل ماذا؟ يحصل هذا الحنث. قال: غير مكره أو جاهل أو ناسي. فإن فعل أو ترك ما حلف على خلافه وكان ذلك عن طريق الإكراه، قال: والله لا أدخل دار فلان، وحمل قهرا وأدخل فيها، أو قمم عينه وغمر عينه وأخذ به ساحب وهو لا يعلم فأدخله في داره، أو والله لا أسلم على فلان ثم أتي به في ظلام ونحو من ذلك فأخذ بيده مع يد فلان، إذا لا لو كان في حال الإكراه ولا في حال الجهل ولا أيضا في حال النسيان، لأنه أقسم على ذلك فلا بد أن يكون منه القصد على الفعل. فلو مثلا حرف والله لا يشرب مثلا من هذا من طعام فلان، ثم بعد ذلك دفع هذا الطعام إلى بيت فلان فأكله في بيت فلان فأكله على أنه من زيد، ولكنه هو طعام عمرو الذي حلف أن لا يأكل طعامه، إذن هذا كان جاهلا له. إذن لا يكون هذا الحنث إلا بأن يفعل ذلك أيضا في حال الاختيار، أي على ترك ما حلف على فعله أو على فعل ما حلف على تركه. هنا هذا الحنث الذي أقسم على عدم الفعل أو على الفعل في الترك، هل هو ممنوع مطلقا أو أنه يسن أحيانا هذا الحنث، وأنه إنسان يكفر عن يمينه السابقة التي حلفها، لأنه إذا فعل أو حلف على قطيعة ونحوها فهنا الأولى أن لا يستمر على ذلك. فهنا قال: ويسن هذا الحنث ويكره كذلك البر والاستمرار في اليمين إذا كانت على فعل مكروه. إذا حلف ألا يكلم صديقه، ألا يدخل داره، ألا يأكل من طعامه لما سمع أو ما حصلت من خصومة، فيريد أن يؤكد هذه القطيعة لمثل هذه الأيمان، فهل الأولى أن يستمر في هذه الخصومة وأن يجعل الشيطان بينه وبين صديقه، أو أن يزيل ذلك ويرجع في كلامه والإحسان إليه أو نحو من ذلك؟ قد يحسن الإنسان على إحسان كما كان من أبي بكر علي رضي الله عنه، كان يحسن إلى مصلح ثم وكان من وقع في الإفك. فهنا الإنسان إذا منع نفسه من فعل خير وكان ذلك هذه اليمين لفعل مكروه، فالأولى أن يكف عنها وأن يرجع وأن يحنث وأن يكفر عن يمينه، أو ترك مندوب، والله لا أحسن لفلان، والله لا أزور فلانا، أو ما شابه ذلك وهو تحصل به صلة من عمه، والله لا أدخل دار عمي، والله لا حصلت بينه وبين والده خصومة، أو ما شابه، والله لا أكلمه، والله لا. إذن فهذا ترك للمندوب. فهنا لا شك أن الأولى له أن يحنث في يمينه وأن يكفر عنها ويأتي الذي هو خير، وعكس ذلك بعكسه، بمعنى هنا إذا حلف ألا يفعل هذا الخير، والله لا أحسن لفلان، فهل يستمر؟ لا لا يستمر. والله لا، والله لا، لا أؤذين فلانا، لا أقطعن هذه الرحم، لا أدخل عليه دارا. فهنا الأولى فيه الحنث وعدم الاستمرار في ذلك. إذا كان الأمر أكد من ذلك، قال بأنه يجب هذا الحنث إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب، قال والله لا أشربن خمرا، والله لا أزنين بفلانة، والله لا أزنين ببنت فلان، أو نحو من ذلك، إذا كان حلفه على فعل محرم، فهنا هل يؤدي هذه اليمين التي حلف عليها؟ يقال لا، بل الواجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن لا يأتي هذا المحرم، وعكسه بعكسه، حلف أن لا يفعل واجبا، والله لا أصلي، لعله أمره أبوه أو نحو من ذلك، كان في نوع من الغلظة فحلف والله لا أصلي، فهل يستمر على ذلك؟ لا، يقال له بل يجب عليك أن تصلي، والله لا أخرج زكاة وما شابه ذلك، والله لا أبر والدتي في هذا اليوم، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تكون فيها ماذا؟ القسم على فعل المحرم أو على ترك أمر واجب. وهنا إذا حلف على فعل محرم وجب عليه ماذا؟ أن لا يفعله، وإن حلف على أن يترك الواجب فإنه يجب عليه فعله، وفي هذه الحالة ماذا؟ يكفر عن يمينه، يعني يلزمه بهذا البر والتكفير عن اليمين. هنا أورد أمرا يقول ماذا؟ مانعا للانعقاد، وهذا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه عليه إذا كان ممن يكثر القسم، إذا كان يكثر وهو ينبغي أن لا يكون منه ذلك، لكن إذا كان الإنسان يكثر القسم والحلف ينبغي أن يكون هذا دائما معه، لأن هذه تمنع الانعقاد وهو الاستثناء. قال والاستثناء المتصل يمنع الانعقاد فلا حنث معه، إذا قال والله لا أكلم فلانا ثم أتبعها مباشرة والله لا أكلم فلانا إن شاء الله، والله لا أذهب إلى دار فلان إن شاء الله، والله لا أدخل دار فلان إن شاء الله، ونحو من ذلك، فهنا إذا جاء هذا الاستثناء متصلا، بمعنى ليس بعد انقطاع وانفصال بعد ساعة ثم قال إن شاء الله، هذه لا تنفع، وإلا معنى ذلك لا يكون حنث مطلقا، لو ينفع وكان الاستثناء ينفع حتى ولو كان منفصلا بعد فترة لم يكن هناك حنث، معنى والله لا أفعل كذا ثم بعد يوم أو يومين أقول إن شاء الله، لا هذا ما ينفع، لابد أن يكون هذا الاستثناء متصلا، والله لا أحسن لفلان إن شاء الله، والله لا أفعل كذا لا أكلمه إن شاء الله، فهذه الاستثناء إذا كان متصلا باليمين فهذه لا تجعل هذه اليمين منعقدة، وعلى هذا لو حصل منه الحنث والترك يكون ذلك غير موجب للكفارة. قال وإن أخبر أنه حلف، بمعنى يقول حلفت لأني ما أفعل كذا، حلفت يا فلان اذهب معنا إلى فلان، قال حلفت أني ما أدخل له دارا، يا فلان فلان دعانا إلى الطعام، قال حلفت أني ما أطعم له طعاما، وهو لم يحلف وإنما قال بأني حلفت حتى يمتنع من هذا الفعل ومن هذا الذهاب ونحوه، قال ولم يحلف، قال فكذبة ولا كفارة، بمعنى أنه قال بأنه حلف وهو لم يحلف، فلو حصل منه بعد ذلك بأنه كلمه ذهب إليه وأكل طعامه لم يحلف بهذا. لماذا؟ لأنه لم يحلف على عدم كلامه، لم يحلف على عدم أكل طعامه، فهنا لم يحصل منه ماذا؟ الحلف، لأنه لم يحلف. لكن كونه قال بأني حلفت وهو لم يحلف فهذا لا شك أنه كذب، وينبغي أن يتجنبه ولا يقع فيه. قال بعد ذلك: وهو ما يتعلق بالتحريم للحلال. أن يقول والله لا أشرب الماء، لا أشرب العسل كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو والله لا أكل من هذا الطعام، هذا القسم، لكن علي أو حرام علي أن أكل هذا الطعام، يعني أتى بلفظ التحريم ليس بلفظ اليمين، وإنما حرام علي أن أكل هذا الطعام، حرام علي أن أدخل دارك، حرام علي أن أشرب من طعامك، حرام علي كلامك. إذن حرم هذا المباح. فهنا إن كان التحريم لغير الزوجة أي الأشياء الأخرى كالكلام كالطعام كاللباس شيئا معينا، حرم شيئا حلالا غير الزوجة يكون في حكم اليمين. لكن إن كان التحريم للزوجة كان مال ظهارا، وهذا قد مضت الإشارة إليه، بل حتى لو ماذا نوى بها الطلاق لا يكون طلاقا. فلو قال علي الحرام، يقول هو علي الحرام أي أراد زوجته، هل يكون ذلك تحريما؟ وهو نوى الطلاق لا يكون ذلك طلاقا، لأن هذه من ألفاظ الظهار، هذه قد مرت الإشارة إليها في باب مستقل. إذا حرم زوجته فقال لا أنت علي حرام بزوجته، أو قال علي الحرام ويقصد بها زوجته، فهذا تحريم للزوجة خاصة، هذا هو الظهار وقد مضى الحديث فيه. هنا في غير الزوجة من الحلال، من أكل من شرب من أمة ونحوها في وطئ، أي شيء حرمه عليه، حرم أن لا يأكل، لا حرام علي أن أكل من هذا الطعام، حرام علي أن أكلم فلانا، حرام علي أن أدخل داره، حرام علي أن أكل أو أشرب من اللبن وما شابه ذلك. فهنا هذا التحريم ماذا؟ قال لم يحرم، بمعنى أن هذا لا يكون تحريما مؤبدا، وعليه كفارة يمين إن فعله، بمعنى إن فعل هذا الذي حرمه ولا يكون بهذا محرما، بمعنى لا يكون التحريم مؤبدا، لكنه إن فعل فشرب أكل شرب دخل من هذه الأشياء التي حرمها على نفسه ماذا يلزمه؟ عليه كفارة يمين. قال ويحرم بعد ذلك تعليقه فعلا أو تركا بقوله هو يهودي أو كافر ونحوه، بمعنى يحرم هذا الأمر أن يقول الإنسان هو يهودي إن فعل ذلك. وهذا يحصل نسأل الله السلامة من بعض الناس، يقول أنا كافر ويقول هو أنا كافر إن فعلت ذلك، أنا يهودي إن فعلت ذلك، أنا نصراني إن فعلت ذلك، بمعنى أني لا أفعله مطلقا إلا إن كنت يهوديا. لا شك أن هذا كأنه يعرض بالردة، ويريد أن يعني أن يؤكد هذا الأمر بالترك أو في الفعل أو نحو من ذلك بهذا الأمر الذي يعني كأني أخرج من الإسلام إلى هذا. هذا في حد ذاته محرم التلفظ بذلك، لكن لا يكون ردة، لكنه أراد ماذا؟ أن يحمل نفسه على المنع، أن يؤكد هذا الأمر إما فعلا وإما تركا، على أن يمنع نفسه من ذلك، وأنه لا يفعله إلا إذا خرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر باليهودية أو النصرانية، فهذا لا ينبغي وهو محرم التلفظ بذلك. فإن حلف فيه ففعل ما حلف، ما علق هذا الأمر على تركه، أو ترك ما علق الأمر على فعله، ما لا قال عليه كفارة بالحمد، أي أنها تأخذ حكم اليمين، لأنه نوع من الإلزام، نوع من التحريم، لكنه في أصله هنا لا ينبغي ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا نسأل الله السلامة كأنه تعريض لنفسه بالكفر. لما أشار إلى هذه اليمين وما تأخذ حكمها، لأن اليمين كما قلنا هي القسم، وما يأخذ حكمه وهو التحريم، أو كأن يعلق ذلك على كونه يهوديا أو نصرانيا أو نحو من ذلك، إذن هذه كلها تأخذ حكم ماذا؟ حكم اليمين. إذا حصل منه الحنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله، فهنا ما الذي يترتب عليه من الكفارة؟ فبين الكفارة فقال وتجب الكفارة فورا بحنث، بمعنى إذا حصل منه الحنث مباشرة يلزمه تلزمه الكفارة، فهنا تكون الكفارة فورا لا تكون متأخرة. ما هي هذه الكفارة؟ قال يخير فيها بين إطعام 10 مساكين. وما مقدار الإطعام؟ مر معنا سابقا ومرارا، وهو أنه إذا أطلق الإطعام فالمراد به ماذا؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره، فهنا يكون الإطعام بذلك. ولذلك يقال أيضا لعلهم يقولون أيضا أنه لا يكفي فيه مجرد أن تدعوهم إلى طعام، بمعنى أن تبيحه، لأن الدعوة إلى الطعام تسمى إباحة، إباحة أكله، لكن هنا يراد ماذا؟ تمليكه، بمعنى أن تعطيه هذا المقدار ثم هو بعد ذلك له أن يأكله في يوم أو يومين أو في وجبة أو وجبتين، لأن الصاع لا شك أنه كثير أو نصف الساع. الأمر الثاني الذي خير فيه وهو ماذا؟ كسوة هؤلاء 10 المساكين. هنا الكسوة لا شك أنها تتفاوت، ما المراد بهذه الكسوة؟ قال ماذا؟ تصح بها صلاة فرض، والمراد هنا أن تكون ماذا؟ ساترة للعورة، بمعنى أنه إذا لبسها صحت به ماذا؟ صحت بها هذه الصلاة. قال أو عتق رقبة أي مؤمنة، بمعنى عتقها وتحريرها. فهنا هذه الأمور الثلاثة من الإطعام والكسوة للعشرة مساكين أو عتق الرقبة هذه على التخيير. بعد ذلك إن لم يجد هذه الثلاثة أو واحدة من هذه الثلاثة لكونه فقيرا معدما لا يستطيع، يكون الانتقال، بمعنى أن الانتقال، ولذلك بعض الناس يظن بأن كفارة الصيام مطلقة ماذا؟ أصوم 3 أيام. هذا لا، الانتقال لا يكون الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة الأول، فالثلاثة الأولى هي التي على التخيير، وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق، أنت مخير تفعل ما شئت منها، بمعنى ليس أحدها لازم والآخر ليس بلازم، وإنما هي على وجه التخيير. لكن إن كنت، وهذه لا تكون إلا عن غنى، يكون قادرا على ذلك، فإن لم تجد لم تستطع على ذلك، يكون الانتقال بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصيام. قال ماذا؟ صيام 3 أيام متتابعة. إذن لابد أن تكون 3 أيام، ولابد في هذه الأيام ماذا؟ من التتابع. ومعنى ذلك إن حصل عدم التتابع صام 2 ثم أفطر 3 يلزمه ماذا؟ الاستئناف. فهنا إذا اشترط التتابع فإذا تخلله طبعا لم يكن عارضا مبيحا للفطر، يعني أن يكون مثلا يوم عيد، فإذا كان يوم عيد فهذا لا يصام، أو لعله أيضا تخلله بمرض كان هذا المرض مبيحا، وقد مر معنا في صيام 2 متتابعين، بمعنى لم يكن هذا الفطر لعارض موجب للفطر، فإن هذا يخل بالتتابع، فعليه أن يتابع مرة أخرى ويصوم ويستأنف الصيام مرة أخرى. هنا فيما يتعلق بالحلف، إذا حلف على أمرا يكون محتملا فما المرجع في تحديده؟ قال ويرجع فيه إلى نية الحالف، يعني إذا قال مثلا هنا والله لا أشرب لبنا فدفع له بالحليب فشربه، فقيل له يا فلان أنت حلفت أنك لا تشرب لبنا، يعني مثلا هنا عندنا فيه فرق بين اللبن والحليب، فالحليب هو الذي يحلب من الشاة ونحوها، أما اللبن فهو الذي ما يسمى بأن يحصل فيه روب ونحوها من ذلك، إذا يفرقون، وإن كان في بعض الأقاليم لا يفرقون، وهذا هو الأصل، قد يقال أنه الأصل ذلك، أنه قال إذا شربت لبنا أو الطفل يشرب من لبن أمه اللبن يتناول الحليب، لكن إذا كان هناك نية للحالف فأنه أراد ذلك، أو قال والله لا أدخل دار فلان وأراد داره مثلا في هذه البلد لا داره الأخرى، والله لا أكل طعامه، بمعنى أنه دعي الآن إلى طعام لفلان، قال والله لا أكل طعامه، أراد طعامه في هذا اليوم، إذا نية الحالف لها أثر في ذلك، لم يرد بأنه لا يأكل طعاما له مطلقا، يقول أنت علي فلان والله لا أزوره، يعني لا أزوره في اليوم، بمعنى إذا كان له بساط في الحالف، إذا نية الحالف لها أثر في ذلك، وإذا قال والله لا أكل مثلا من لحم الخروف ثم بعد ذلك جاء له مثلا بمرقه، فإذا قال والله أردت اللحم ما أردت المرق، هذا له وجهه، إذا نية الحالف لها أثر في ذلك في هذا المعنى. لكن من شرط هذه النية ماذا؟ قال إن احتملها لفظها. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل فهذا لا يقبل فيه، يعني كما يقال يصبح النية لا معنى لها. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سببها، بمعنى قال والله ما لم يكن في خاطري في نيتي شيء، فهنا ينظر إلى ما الذي هيجها، ما الذي هيج هذه اليمين، ما يسمى بساط اليمين، ما الذي استثاره حتى يحلف. إذا قال والله لا أكلمه، هل هو لما حصل الآن في هذا الوقت، والله لا أدخل له دارا وهو يريد هذه الدار التي حصلت فيها المنازعة، والله مثلا لا أخذ منه شيئا وهو أراد منه مثلا دفع له كتاب من فلان أو طعام، قال لا أخذ منه شيئا، بمعنى كلمة عامة محتملة. فهنا ينظر إلى الذي هيجها أثارها سببها، فعند ذلك تحمل عليه. هذا الباب وهو باب النذر غالبا أن يدمج مع باب الأيمان، فيقال باب الأيمان والنذور، وذلك لأنه كما تأتي الإشارة إليه أن كثيرا من الأحكام المترتبة على النذر تأخذ كفارة اليمين، وهنا كان الأمر كذلك. أو أيضا من جهة الاستحداث، وهو كما أحد أنواع النذر، أن الإنسان قد يكون تأكيده أو منعه لنفسه بأن يقول باليمين، والله لا أدخل دار فلان، والله لا أفعل أكلم فلانا. وهنا أيضا في النذر قد يكون منه ذلك، لله علي كذا ألا أدخل فلانا أو أدخل دار فلان. إذا فكان هذا التقارب بين الأيمان والنذور، وكان أحيانا في بعض الكتب دمجها وجعلهما في باب واحد، باب الأيمان والنذور، أو أحيانا بالفصل بينهما، لكن أحكامهما مترابطة في كثير منها، وستأتي الإشارة إلى أن كثيرا من أنواعه كفارته تكون، أي كفارة النذر تكون كفارة يمين. قال ماذا؟ طبعا هو النذر ما هو؟ هو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يوجبه أو لم يجب عليه بأصل الشرعي. وهنا الإيجاب قد يكون بأصل الشرعي، وقد يكون بإلزام المكلف نفسه، وهذا مر معنا في الحج، مر معنا في الصلاة، يمر في كل عبادة. إذا قال الإنسان لله علي أن أصلي، ولذلك لعله مر معنا الإشارة إليه في أوقات النهي، أنه في أوقات النهي لا تجوز الصلاة، لكن تجوز صلاة الفريضة وتجوز صلاة النذر. فإن قال لله علي أن أصلي في الساعة السادسة والنصف أو السابعة إلا ربع الآن، أي مساء، وهذا يوافق وقت نهين، فهنا يجوز ما لا تجوز الصلاة فيه، لأنها أصبحت في حكم الفريضة، لأنها أوجبها على نفسه. فهنا النذر هو أن يلزم المكلف نفسا نفسه بما لم يوجبه أو بما لم يجب عليه بأصل الشرعي. فإذا أوجب الإنسان على نفسه صدقة، مالا، صياما، حجا أو نحو من ذلك، يصبح مالا، يصبح ذلك واجبا عليه، أي كإيجاب الفرض. لكن إيجاب الفرض إيجاب من الله، وهذا إيجاب منه نفسه. قال ابتداء بأن هذا النذر ليس مرغبا فيه وإنما هو مكروه، لأنه لا يأتي بخير، وهنا يكون شيئا ليس بواجب عليك أوجبته على نفسك، وهنا ينبغي الإنسان ألا يفعل ذلك، بمعنى ألا ينذر. وفي الغالب أن يحصل هذا النذر من كثير من الناس من جهة التعليق، بمعنى إذا أراد شيئا عظيما، أراد شيئا يرجوه كبيرا، فهنا لعله كالبخيل لا يتقدم بهذه العبادة إلا في كأنه يرى نوعا من المقايضة. إن شفى الله مريضي وكان له مريض في مرض مشتعص ونحو من ذلك، قال إن كان شفى الله مريضي والدي أخي زوجي وما شابه ذلك لله أن أصوم 3 أيام من كل شهر. إنسان لعله في شح في وظيفة ونحو من ذلك، أو طالب أراد التفوق وهو في تنافس مع زملائه، إن حصلت على الأول لله علي أن أصوم في كل شهر 3 أيام ونحو من ذلك. إذن هنا هذا يكره، لأنه كأنك لم تفعل هذه العبادة إلا من باب المقايضة، إن حصل من الله ذلك لك فأنت فعلت ذلك. هذه واحدة. الثانية قد تعجز عن ذلك، وهذا يحصل، ولذلك قد سمعت من المتاوى ومن يسأل من حلف لعله لأمر كان عظيما، قال أن أصوم يوما وأفطر يوما، استمر على ذلك شهرا شهرين سنة، تعب ماذا أفعل؟ أو أن أصوم في كل الاثنين والخميس، قام شهر شهرين سنة سنتين، أصابه التعب والإرهاق ونحو من ذلك. وإنسان سمعته بنفسي قال نذرت بأني إذا قمت في الليل، كان طالبا، كلما قمت في الليل أصلي ركعتين، قال أصبحت لابد لي معنى ذلك أني لا أقوم، وأحيانا قد يقول لغرض ونحو من ذلك إلا أن أصلي. إذن هذا في الأصل لم يوجبه الله عليك، لكن بعد إيجابك أصبح واجبا عليك، فإن تركته أتمت، أو لزمك إذا كان صياما لزمتك في ذلك الكفارة. إذن أنت في حل من أمرك، فإن حصل ما ترجوه من شفاء مريضك، من نجاحك، من تفوقك، من عملك، مما شابه ذلك، فأنت بعد ذلك أنت تملك الخيار بأن تفعل ما تشاء شكرا لله سبحانه وتعالى. إن شئت صم، وإن شئت تصدق بالقليل أو بالكثير، فأنت في ذلك على الخيار، أي بمعنى لست بملزم، لكن إن نذرت أصبح ذلك لازما كما ستأتي الإشارة إليه. إذن ابتداؤه يكون مكروها. قال ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، بمعنى أن يقول لله علي كذا، بمعنى أن يكون بلفظ لا أن يكون في نيته، لا بد أن يتلفظ بذلك لله علي كذا، إن شفى الله مريضي فعلي كذا ونحو من ذلك، ويكون ذلك من مكلف أي بالغ عاقل، وأن يكون ذلك بالاختيار أي ليس ماذا عن طريق الإكراه. أخذ في بيان أنواعه وأنها أنواع متعددة، فقال وأنواعه المنعقدة 6، بمعنى هذه كلها 6 تكون منعقدة، بمعنى يترتب عليها آثارها. قال الأول منها ما هو؟ قال النذر المطلق، بمعنى أنه لم يحدد الشيء الذي نذره، ما الذي نذرته لم يذكر، وإنما قال لله علي نذر، لم يقل أن أتصدق أن أصوم أن أحج، لم يذكر ماذا الشيء المنذور، وإنما أطلقه، سواء قال لله علي نذر أو علقه بشيء آخر، إن شفى الله مريضي إن نجحت فلله علي نذر، ما هذا النذر؟ لم يحدده. وهنا ماذا قال؟ فكفارة يمين. إذن هذا وجه الترابط، ما إذا أطلق لله علي نذر ماذا سيفعل؟ هل سيتصدق بريال أو بكومة طعام أو ما هو؟ قال كفارته كفارة يمين. وكذا إن علقه على فعل، بمعنى قال إن فعلت ذلك، إن حصل ذلك، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، فلم يبين المنذور، فالكفارة كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، بمعنى أراد، وهذا أيضا نوع من كأنه يمين، قال وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، بمعنى لله علي أن أتصدق 10,000 إن كلمت فلانا، أراد بذلك ماذا؟ لم يرد ولم يطرأ في باله التصدق، وإنما أراد أن يجعل شيئا مانعا حتى يمنعه من الكلام بزميله، ولذلك جعل 10,000. بالله علي أن أخرج من مالي إن أكلت له طعاما، بالله علي أن 100,000 إن دخلت له دارا. فهو لم يطرأ عليه أن يتصدق أو نحو من ذلك، وإنما أراد أن يجعل أمرا عظيما ينذر به حتى ماذا؟ حتى يمنعه من الفعل، أو عكس ذلك، أو على الفعل إن لم أفعل ذلك. فهنا هذا يسمى ماذا؟ نذر لجاج والغضب، أي للمنع، وهو هنا أشبه باليمين. هناك المنع يكون بالقسم، والله لا أكلمه، والله لا أدخل له دارا، وهنا ماذا؟ لله علي كذا، إن كلمته إن دخلت له دارا. إذن أراد ماذا؟ تأكيد المنع. هنا في مثل هذه الحالة إن قال كلمت فلانا أو كذف عليه، ماذا يكون؟ قال يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، لأنه لم يقصد التقرب بهذا الأمر، وإنما أراد أن يكون هذا الذي نذره أن يكون مانعا له من ذلك الفعل، فهو في هذه الحال مخير. أنت حصل منك ذلك، فإما أن تكفر كفارة يمين، وإما أن تتصدق أو تفعل بما لله عليها صوم 3 أيام كلمته، وهو لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، وإنما أراد أن يمنع نفسه من ذلك، فهو مخير بين فعل ما نذر به أو التكفير بكفارة اليمين. النوع الثالث من هذا من هذه النذور المنعقدة، قال ماذا؟ نذر مباح، بمعنى أن يفعل علق ذلك على أمر مباح. لله علي أن ألبس ثوبا، لبس الثوب من المباحات، يعني لم تعلق على شيء ما لا قربة، والأصل في النذر أن يكون بقربة. لله أن ألبس ثوبا، أن آكل طعاما، أن آكل من هذا الطعام، لله علي كذا، هذا أمر ما لا أمر مباح. إذا كان هذا التعليق لأمر مباح لله علي كذا، ماذا كان؟ أنت مخير بين أن تفعله فتكون بارا، أو أن تكفر كفارة يمين. قال فيخير أيضا بين فعله، لله علي أن ألبس هذا الثوب، إن لبسته انتهى، لله علي أن آخذ مثلا ثوب فلان، لله علي كذا. أنت مخير في هذه الحال بين فعل هذا الشيء الذي نذرته، فبهذا تكون قد بررته، وإما أن تكون ماذا؟ تكفر كفارة اليمين، لله علي أن أكل من هذا الطعام، ما أكلته، ما اشتهيته، ما استسغته، عند ذلك تكفر كفارة اليمين، أكلته، انتهى الحال. الرابع قال نذر شيء مكروه، قال كطلاق ونحوه فالتكفير أولى. ماذا قال؟ لله علي الطلاق إن فعلت كذا، لله علي كذا. إذا نذر أمرا مكروها، فهنا إذا نذر أمرا مكروها فهو أيضا ماذا؟ له أن يفعله، وله ماذا؟ أن يكفر كفارة اليمين. فهنا أيضا يكون ماذا؟ حصل في هذا وفي الذي قبله ماذا؟ التعليق بالكفارة. كان يقول مثلا لله علي أن أطلق امرأتي، لله علي أن أشرب خمرا، لله أو الخمر محرم، لله علي أن لا أصل فلانا في هذا الشهر مثلا لقريبه لعمي. إذن شيئا مكروها، فهو إما أن يفعل هذا الأمر فيطلق، أو يحصل منه القطيعة، أو يحصل منه ذلك ويأتم على ذلك الفعل، وإما أن يكون ماذا؟ طبعا الطلاق باعتبار أنه مكروه، أو شيئا مثله من المكروهات. فهنا إن فعل ذلك حقق نذره، وإلا خرج منه، بمعنى أن لا يفعله بالتكفير كفارة اليمين. الخامس من ذلك نذر المعصية الذي هو يليه، إذا أتى بمحرم، لله علي أن أشرب خمرا في هذا الشهر، لله علي أن أفعل كذا من الأمور المحرمة، فهنا يصبح ماذا؟ الوفاء محرم والتكفير واجب. إذا في السابق كان التعليق على شيء مكروه والطلاق مكروه، لكن هنا إذا علقوا على شيء محرم من شرب خمر، من زنا، من فعل محرم، من سرقة، من مال فلان أو نحو من ذلك، فهنا يحرم الوفاء ويجب عليه مال التكفير. لكن لو حصل فعل المحرم بمعنى سرق من مال فلان، لا يلزمه التكفير في هذه الحال، لكن طبعا بعد ذلك كما قلنا فيما يتعلق بالتوبة، لكن فيما يتعلق بالكفارة ونحوها فهنا يحرم عليه الوفاء لأنه فعل على شيء محرم ويجب عليه التكفير. إذن هذه كلها الخمسة السابقة تلحظون فيها ماذا؟ أن الكفارة فيها كلها كفارة يمين طبعا إن لم يفعل. فمن هنا كان الترابط شديدا وقويا بين النذر وبين كفارة اليمين. السادس وهو الأصل في النذر قال ماذا؟ نذر التبرر، بمعنى نذرا يريد به البر، يريد أن يبر الله سبحانه وتعالى بفعل هذه العبادة، وهذا هو الأصل في النذر، بمعنى لله علي أن أتصدق، لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم، لله علي أن أزور أن أصل أو نحو من ذلك من هذه الطاعات، فأراد أن يلزم نفسه بها سواء كان ذلك مطلقا أو كان ذلك ماذا معلقا. فإذا قال لله علي أن أصوم 3 أيام هذا مطلق، إذا علقه إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام علقه، إن نجحت بتقدير امتياز لله علي أن أصوم أسبوعا إذن علقه ماذا وهو تبرر، أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك معلقا أو كان مطلقا. قال كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب. هنا الثاني قريب منه وهو تعليق بشرط يقصد منه المنع. هناك لم يقصد في ذكر هذه العبادة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وإنما ذكرها ليمنع نفسه، فهناك سمي ماذا؟ نذر لجاج وغضب، فذكر تلك العبادات لا ليفعلها ولم يقصد فعلها، وإنما ذكرها لتكون مانعا له من الفعل، فهناك سمي نذر اللجاج والغضب، لا يلزمه الفعل، له أن يفعل أي الطاعة، وله في المقابل أن يكفر كفارة اليمين. أما هنا والفرق بينها وبين سابقتها أنه ماذا؟ هنا قصد التقرب، قصد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هنا قال مطلقا بمعنى لله علي أن أصوم دون أن يعلقه بشيء، أو معلقا بشرط إن شفى الله مريضي، إن نجحت، إن تفوق، إن تخرجت ونحو من ذلك، هذا هو المعلقات. لكنه قصد معها ماذا؟ التبرر والعبادة. ذكر له مثالا قال كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، إذن هذا هو النذر المعلق إن شفاه، لأن فيها حرف الشرط إن، لكن إن قال لله علي أن أصوم وأراد التبرر فهذا أيضا من التبرر دون أن يكون معلقا. فهنا ماذا؟ ليس فيه الخيار، ليس فيه كفارة اليمين، وإنما يلزم الوفاء به بالغا ما بلغ. لله علي أن أتصدق ب10,000 ريال إن حصلت على امتياز، يعني سواء مطلقا أو معلقا يلزمك. لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، أن أصوم 2 شهرين متتابعين، أن أصوم يوما وأفطر يوما، سواء جعلته مطلقا أو معلقا، إن تعينت، إن تخرجت، إن نحو من ذلك، إن قبلت، فهنا يلزم الوفاء. وهذه خطورة النذر من هذا الباب، فمعنى ذلك لو تركته تركت واجبا. قال ومن نذر الصدقة بكل ماله، أن أخرج من مال كله، أن أتصدق بمال كله، إن تفوقت، إن توظفت، وكل مالي صدقة، فهنا ماذا؟ قال أجزأه ماذا؟ ثلثه، يكفيه أن يتصدق بالثلث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولذلك ورد ذلك عن بعض الصحابة أنه إن حصلت له التوبة، أنه كعب بن مالك، أنه سيخرج من ماله كله شكرا لله سبحانه وتعالى على توبته. فهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث من ذلك. قال أو نذر صوم شهر، قال لله علي أن أصوم شهرا، فهنا إذا قال شهرا يلزمه ماذا؟ التتابع. ومثله ماذا؟ إن قال أسبوعا، يعني فرق بين أن يقول 30 يوما، فهنا 30 يوما تصبح متفرقة، أو 7 أيام معنى ذلك يمكن أن تكون متفرقة، لكن إذا قيل أسبوعا فمعنى ذلك التتابع، أو شهرا فمعنى ذلك يلزمه التتابع. لا إن نذر أياما معدودة، 7 أيام، 30 يوما، 60 يوما، هذه لا يلزم فيها التتابع، لكن لو قال شهرا شهرين فمعنى ذلك التتابع. قال وسن الوفاء بالوعد، بمعنى هذا ليس نذرا وإنما وعد، يعني وعده إن نجحت سأعطيك كذا، لولده لزميله لأخيه لصديقه، إن حصل منك كذا، إن تزوجت أعطيتك 5000، إن تفوقت أعطيتك كذا. فهنا ماذا؟ يسن الوفاء، بمعنى لا يلزم، لأنه ليس إلزام، ليس كالنذر فيه بمعنى لله عليه كذا، لكن بما أنه وعد فإن المنبغي للمسلم أن يفي بوعده، لكن ليس ذلك بلازم. قال وحرم، أي في هذا الوعد بلا استثناء، لأن هذا على أمر مستقبل، فهنا المنبغي للإنسان ماذا؟ أن يجعله بالاستثناء، أي بمعنى بمشيئة الله، إن تزوجت أعطيتك 5000 إن شاء الله، إن حصل كذا إن شاء الله، فأنت تعلقه بهذه المشيئة، لأنك لا تقول بأنك سأفعل شيئا غدا إلا بإذن الله، فأنت لا تدري ماذا سيكون في الغد، فأنت عده لكن علقه بالمشيئة، فإن حصل ذلك الأمر كما ينبغي فأنت عند ذلك المنبغي لك والأولى أن تفعله. قال الانتقال إلى هذا الكتاب، وهو لعله يعد آخر كتاب من كتب الفقه، وهو ما يتعلق بالقضاء والدعاوى والبينات، ولا شك أنه باب عظيم جدا، وإن كانت الحاجة إليه أشبه بالخاصة، لأن هذا لا يحتاج إليه الناس عامة، وإنما يحتاجه من يتولى القضاء ويمارس القضاء والحكم بين الناس والفصل في المنازعات والخصومات. ولا شك أنه باب عظيم، ولذلك أفرده العلماء كما أفردوا الفرائض بمصنفات مستقلة به، أفردوا ما يتعلق بالقضاء وآداب القاضي ونحو من ذلك بمصنفات، لأنه ينبغي إيضاحها وبيانها، وما ينبغي للقاضي من اتخاذ بعض الآداب والإجراءات في سماع البينات والدعاوى ونحو من ذلك. ولا شك أنه كما قلت من أهم الأبواب، لأن فيه الفصل بين الخصومات وحل هذا ما يكون بين المسلمين من منازعات، وهو لا شك أنه شأن عظيم، وهو من التي يحتاجها ويحتاجها كل مجتمع، لأنه في الغالب لا تخلو المجتمعات من هذه المنازعات والخصومات، فكيف تعرف الحقوق وكيف تؤدى الواجبات وكيف يفصل بين الخصومات، لا يكون إلا من خلال ذلك. لا شك أن هذه مجرد إشارات، وهو كما قلت أفرد بمصنفات مستقلة به تتعلق بأحكام القضاء أو بأداب القضاء ونحو من ذلك. فهنا قال ماذا يجب على الإمام، والمراد بالإمام هنا الإمام العام أو ولي الأمر الأعظم، وهو ما يسمى بالخليفة أو أمير المؤمنين أو ما يسمى الآن ملكا رئيسا نحو من ذلك، الذي له الولاية العامة، فتكون إليه مصادر الولايات العامة كلها، فهنا بعد ذلك يوزع هذه الولايات وما يعرف بعد ذلك بنوابه، هذا نائبه في هذا وهذا نائبه في كذا، إذن هذه ولايات أصلها للإمام العام الأكبر أو الأعظم. فهذا يلزم هذا الإمام ماذا؟ نصب قاض لكل إقليم، بمعنى أن يجعل في كل إقليم قاض يتولى النظر في الخصومات والفصل بين الناس بالمنازعات، لأنه لا تخلو هذا الاجتماع بين الناس من حصول ذلك. ومع هذه المخاصمات أيضا هناك بعض الأمور التي يتولاها ماذا؟ القاضي، ويقوم بشؤونها كما ستأتي الإشارة إليها، وهي متعددة لا يخلو في الغالب منها مجتمع من المجتمعات. قال: ينبغي له مع هذا التنصيب، وأن يجعل في كل إقليم في كل بلد قاضي يتولى هذا الأمر، أن يكون ماذا؟ اختياره لهذا القاضي على أحسن اختيار. فقال: اختيار الأفضل من جهة العلم والورع، بمعنى أن يكون عالما، عارفا بالأحكام، عارفا بالمنازعات، عارفا بالفصل بين الخصومات، لأن هذا من أهم ما ينبغي أن يكون هذا القاضي عالما منه، لأنه إن حكم عن جهل فإنه لعله ماذا؟ لم يعطي الحق أصحاب الحقوق حقوقهم. فهنا لابد أن يكون القاضي عالما بهذه الأحكام الشرعية، ما يجب للمتخاصمين، كيف يحصل بين المنازعات ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون حتى يكون قضاؤه عن علم. وأيضا أن يكون ورعا، بمعنى متجنبا للشبهات، حتى لا يقع، لا يكون متساهل، يكون فيه ضعف في دينه، بل لابد أن يصاحبه ماذا؟ الورع، وهو اجتناب الأشياء التي يأتي فيها شبهة، ليكون ذلك دليل ديانته وتقواه وورعه. فإذا كان ورعا دينا تقيا، لا شك أنه سيكون بعد ذلك في قضائه ماذا؟ حريصا على إيصال الحقوق لأصحابها. قال: مع ذلك يوصيه ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، بمعنى أنه يسند إليه ذلك ويزيده تأكيدا في وصيته على هذا الأمر، وهو أن يكون مراعيا لله، مراقبا له في أحكامه، لأن القاضي ماذا؟ أحكامه ملزمة، وهو بخلاف المفتي، المفتي فقط مبين للأحكام، يبين هذا الحكم ويوضحه، المستفتي يأخذ به وقد لا يأخذ به، لكن القاضي فهو مع إفتائه وبيانه لهذا الحكم يلزم به ويحكم به في طلاق وفراق ونحو من ذلك، وفي أقطاع الحقوق ونحوها، في الإشراف على الأموال العامة وأموال القصر ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون ماذا؟ على تقوى من الله سبحانه وتعالى، ومتحريا أيضا للعدل في هذه الخصومات والمنازعات بين الناس. قال: وتفيد ولاية حكم عامة، أي هذا الحكم إذا أسند له الحكم العام في هذا الإقليم القاضي، ماذا؟ فصل الخصومات، بمعنى إذا كانت هناك خصومات منازعات أو نحو من ذلك، سواء في أموال أو كانت كما يقال في قصاص وشجار ونحو من ذلك، أو بين زوجين، إذن هذه المنازعات على اختلافها في الأموال ونحوها، أو في الأراضي ونحوها، أو في الدماء والجراحات، أو بين الأزواج الزوج وزوجه، فهنا من يفصل بين هذه الخصومات؟ يفصل بينها القاضي. فذلك وأخذ الحق، يأخذ الحق من ماذا؟ من صاحبه، أو من المستولي عليه ومن الظالم له، فيأخذ حقوق الإنسان ويردها ويدفعها إلى ربها، إذن له هذه الولاية. وقد مر معنا أن القاضي ماذا؟ يبيع على المفلس وعلى نحوه، فإذا يأمره بالبيع إلا أن يكون ذلك باع عنه، إذا يقوم منه ماذا؟ هذه السلطة على أموال الناس، فيبيع لهم أموالهم وعليه أموالهم، ثم يقبضها حتى يعطيها بعد ذلك لمستحقيها، وهم الغرماء في مال المفلس ونحوه. والنظر كذلك في مال غير الرشيد الذي لا وصي له، إذا كان الإنسان، وهذا إذا كان مثلا مات إنسان وخلف قسطر، هؤلاء القسطر لهم أموال، فهذا غير رشيد، هل يترك له ماله أو يأخذ قرابته ونحو من ذلك يعبثون بماله؟ وهو ماذا؟ يكون له النظر في ماله، في مال غير الرشيد من مجنون وسفيه وصغير ونحو من ذلك، والذي يحجر عليه ويمنع ذلك إذا كان ليس له وصي، إذا كان الصغير والسفيه ليس له وصي، بمعنى الأب، هذا مضى معنا الإشارة إليه، إذا كان الأب هو الأب الذي يلي ذلك، فإنه يوصي الوصي في على فلان من أبنائه، على فلان المعتوه من أبنائه فلان، فهذا الذي يتولى ذلك، إن لم يكن ذلك فهنا يكون ماذا؟ الحاكم هو الذي يلي هذا الأمر ويجعل هذا المال تحت يده، يجعل هناك من يلي هذه الأمور تحت نظره، إذن له هذا الإشراف العام فيما يتعلق بأموال القسطر أو غير الرشيد من الناس. قال: والحجر على سفيه ومفلس، بمعنى إنسان ظهر منه السفه كما مر معنا، قد يكون كبيرا يكون عاقلا، وفرقنا بين السفه في الدين والسفه في المال، لكن إنسان سفيه في ماله لا يحسن البيع والشراء ونحو من ذلك، وهنا تقدم له أبناؤه ونحو من ذلك، وقالوا هذا فلان ما يحسن البيع والشراء، يشتري الرخيص بسعر غال أو يبيع الشيء الحسن الغالي بسعر رخيص، فيطلبون من القاضي مال الحجر عليه. أو كذلك المفلس، يأتي غرماء، وهذا مضى معنا، يأتي الغرماء ويقول: لنا حقوق على فلان وأمواله الآن لا تسع ديوننا، إذا فاحجر عليه، إذا فيحجر مال الحاكم عليه، بمعنى يصبح بعد ذلك كل تصرف له على ماله تصرف غير نافذ حتى ولو بالإقرار. وهذا قد مضت الإشارة إليه، إذا له هذه السلطة، يعني لا شك أنها سلطة قوية، أن يصبح الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله، ولا شك أن هذا مما أعطاه الشرع محافظة للحقوق أي حقوق الآخرين. قال: وتمثيل الوصايا، فإذا وصى إنسان بوصية، فلما وصل إشارة إليه كذلك، أوصى بإنسان لكن لم يكن لهذه الوصية ما أحالها إلى أحد، فهنا الحاكم يتولى ذلك سواء بنفسه أو بنوابه، فمعنى ذلك أن الحاكم وهو القاضي هنا يتولى هذا إنفاذ الوصايا، بمعنى أوصى بثلث ماله بخمس ماله بأن يكون لكذا وكذا وكذا، لم يعين ماذا الوصية على هذا المال، من الذي يتولى فيه؟ فهنا القاضي يتولى هذا الأمر. قال: وتزييج من لا ولي لها، بمعنى امرأة ليس لها ولي، من يزوجها؟ الذي مر معنا الأولياء في النكاح، ليس لها أب وليس لها أحد، بمعنى أقرباؤها أو أبوها الذي كان موجودا توفي، أخوها كان موجودا فتوفي، ليس لها أحد، ليس لها قريب، من يتولى ذلك؟ يتولاه القاضي. بل لعله مرت الإشارة إليه أنه إذا عضل ماذا القريب، كان أبوها حتى وهو كان أبا كان يعضلها أي يمنعها من الكفء لحاجة في نفسه إما لمالها أو لتخدمه، وهنا لها أو لغيرها من قرابتها أن يرفع أمرها إلى القاضي فيقول: هذه فلانة وهي بحاجة إلى زواج، وأبوها فضلا عن غيره من أخ أو عم أو نحو من ذلك من أولياءه يعضلونها في ذلك، وهنا القاضي يستدعيه ويأمره بتزويجها، إن أبى زوج، أو طبعا نقلها، ينبغي ابتداء كما مر معنا ينبغي نقل ذلك إلى من هو أبعد منه، لكن إن لم يكن ولي إلا هذا الأب هذا الأخ هذا العم الذي هو وليها ماذا زوجها القاضي في هذه الحال. إذا له هذه الولايات وهي سلطة ليست بالقليلة. قال: وغير ذلك، أي مما يتعلق بهذه الأمور والنظر في هذه المصالح. قال: ويجوز، أي لولي الأمر العام، أن يولي القاضي ماذا عموم النظر في عموم العمل، عموم النظر بمعنى في جميع الأحكام، هذه الأحكام التي مرت معنا كلها يتولاها هذا القاضي في عموم العمل، أي في جميع هذا الإقليم أو في جميع هذه الدولة، بمعنى التي مر معنا التزويج وفصل الخصومات ونحو من ذلك، هذه الأمور كلها قال هذا عموم، ماذا عموم النظر، يعني ينظر في هذه القضايا كلها في عموم العمل أي في عموم البلاد، فله النظر في ذلك أو في عموم هذا الإقليم. قال: وخاصا في أحدهما أو فيهما، بمعنى يكون له النظر ماذا إذا كان في أحدهما أي في العمل، قال فقط ينظر في ماذا في تزويج من لا ولي له، إذن أصبح نظره في هذا. ولذلك الآن في بعض المحاكم في بعض البلاد تختص بما يتعلق بأمور الأسرة، بمعنى ينظر فقط ما يتعلق بين الزوجين، إما فيما يتعلق بعقد النكاح أو فيما يتعلق بما يحصل من شجار بين الزوجين من خصومات أو فيما يتعلق بالطلاق ونحو من ذلك، إذن هذا ماذا خصوص العمل، خصوص النظر، لا ينظر إلا في هذه القضايا. والآن تقريبا مثلا هنا أو في غيرها في كثير من الدول في الغالب أن يكون خصوص النظر، بمعنى قد يكون النظر القاضي فقط في الجنايات، ويسمى الآن بالنسبة عندنا الأحكام الجزئية التي تتعلق بالعقوبات، وهناك محكمة عامة القاضي ينظر لا في شيء آخر، إذن هذا ما يسمى بخصوص العمل، يعني يجعل له خصوص من القضايا ينظر فيها لا ينظر في غيرها. فإذا جاءت هذه القضية لا يقول أنا قاضي فأنظر فيها، لأن ولي الأمر العام لم يجعل له النظر إلا في هذا. إذا جعل له مثلا النظر في قضايا المخدرات فقط، إذن لا ينظر بعد ذلك في حدود السرقة، أو نظر جعل نظره في الشجار، إذن لا ينظر في غيره. نظر كان جعل نظره في الحقوق المالية، أو الآن لعله أيضا تجعل ما يسمى بقضاء أو قاضي لأحكام المرور. إذا ما يتعلق بمخالفات السير وما يتعلق بالسير ونحوه النظر خاصا به، إذا هذا خصوص العمل. أيضا فيما يتعلق بخصوص ماذا؟ هذا خصوص النظر، خصوص العمل بمعنى في هذه المنطقة. هذا الآن الذي جرى، بمعنى أن القاضي مثلا في هذه المدينة لا ينظر القضايا التي تكون في المدينة الأخرى، لا يقول بأني إذا انتقلت انتقل بولايتي، بمعنى يخص له النظر في ماذا؟ في جزء من المكان. إذن يصح هذا عاما ويصح كذلك خاصا، سواء في أحدهما أو في كليهما. بعد ذلك أراد أن يبين الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي. قال: وشرط في قاض عشر، أي من الصفات، فلا بد من هذه الصفات في القاضي. قال: أحدها أو أولها كونه بالغا، ومعنى ذلك أن غير البالغ وهو الصبي لا يجوز أن يولى هذا القضاء. ثانيا أن يكون عاقلا، بمعنى أن المجنون والمعتوه لا يلي قضاء، وهذه كما قال لا تحتاج إلى وقفة. الشرط الثالث أن يكون ذكرا، ومعنى ذلك أن المرأة لا يجوز لها ماذا؟ أن تلي هذا الأمر وهو القضاء، لأن هذا القضاء يستدعي في الغالب ماذا؟ أن يكون الإنسان هذا مخالطا للناس في محافلهم في اجتماعاتهم، ولابد أن يكون أيضا بعيد النظر، وأن يكون كثيرا يعني متعقلا مترويا ينظر في الأمور ببصر ثاقب. وهذه في الغالب ماذا؟ أن تكون المرأة، وإن لم يكن جميع النساء، لكن جنس النساء لا شك أنه دون ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. المرأة من حيث جنسها أو من حيث جنسها فإنها تعد ناقصة، بمعنى نظر الرجل أبعد من نظر المرأة، ونظر الرجل أروى من نظر المرأة، أي من حيث ماذا؟ من حيث الأصل والجنس. وأن يكون بعض الرجال قد يكون ماذا سيئا في هذا، والمرأة قد تكون أفضل منه في هذا، فليس المقارنة بأحد الناس، وإنما المقارنة من حيث الجملة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في الشهادات لم يقبل 100 امرأة، يعني لو لم يشهد في هذه القضية إلا 100 امرأة ما قبلت، ويكفي في ذلك ماذا؟ رجلان. إذن هذه أحكام شرعية فلا بد من مراعاتها. ولذلك لا شك أن المرأة من حيث هي ناقصة عقل ودين، فمن هنا لا ينبغي لها أن تلي هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون فيه بعد نظر وترو وتعقل ورؤية لعواقب الأمور. الأمر الرابع من هذه الشروط أن يكون حرا، لا أن يكون رقيقا، لأن الرقيق مملوك وهو في تصرف سيده، هذا لا يكون له ذلك، لأنه ليس هو يملك نفسه ووقته. الخامس من ذلك أن يكون مسلما، مع أنه لا يجوز أن يلي هذا الأمر غير مسلم، لأن هذا متهم في دينه، فهذا لا بد أن يكون مسلما، لأن الإسلام في أصله أولا يعلو ولا يعلى عليه، وهذه نوع من الولاية، فلا يولى هذا الأمر على المسلمين، بمعنى أنه لا يلي في بلاد المسلمين قاض ليس بمسلم، لأن هذا نوع من الولاية التي سبقت الإشارة إليها، يلي حتى في الناس يزوج ويلي الأموال ويغسل الخصومات، فهذا لا بد أن يكون مسلما، فلا يصح من غير مسلم. بل لا بد أن يكون هذا المسلم، وهو الشرط الثالث، أن يكون عدلا، أي لا فاسقا، لأنه إن لم يكن عدلا كان فاسقا، كان ذلك مقتضى بماذا؟ بظلمه وجوره وعدم تورعه. سابعا أن يكون سميعا، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى أن يسمع الدعاوى، يسمع المتخاصمين ماذا يقولان، إن كان أطرش لا يسمع كيف يسمع القضايا وكيف يفهمها وكيف سينظر إليها. وأن يكون أيضا بصيرا، لأن هذا للبصر يكون ماذا؟ يكون له نظر، يعني يكون قد أحيانا بفراسته يرى الخصوم ويرى ما يكون أحيانا من تغامز فيكون من احيانا املاء لمن اراد في القضيه ان يشهد الشهود لعله يعني يحصل من هنا عمية التلقين. اذا هنا لابد ان يكون ماذا؟ بصيرا كذلك حتى يكون نظره في هذا الامر وما يحصل بين الخصوم من امور في مجلسه يكون على ترو فيه وعلى بعد نظر فيه وعلى تامل فيه ليرى حقيقه الامر. ان يكون متكلما معنى يستطيع الكلام لانه ما سيبين حكمه وايضا سؤاله ونحو من ذلك، فلا بد ان تكون هذه الصفات متوفره فيه. عاشرها قال ان يكون مجتهدا ولو في مذهب، معنى ان يكون فقيها، وهذا الذي قلناه سابقا بانه من الفقه من احكامه ان يكون فصل الخصومات. وهنا لا بد ان يعرف ماذا الحلال من الحرام، هل ما هي حقوق الزوجين، لانه كيف سيكون هذا الحق لفلان او غير فلان وهو ليس له هذا الاجتهاد والنظر، فلا بد ان يكون مجتهدا خاصه ولو على مذهب واحد من تلك المذاهب الفقهيه. لما ذكر هذه الصفات ذكر شيئا من الاداب، قال وحرم قضاؤه اي يحرم ان يقضي وهو في حال شدة غضب أو جوع أو عطش أو قبل ذلك. قال وعليه أي يلزمه عليه العدل في الخصوم، أي مما يلزم القاضي وهي أيضا من آدابه ماذا؟ العدل بين الخصوم، لأن هؤلاء الخصوم المتخاصمين لابد أن يكون عنده متساويين، لا يقدم أحدهما على آخر أحد فيعدل بينهما. هذا العدل يكون ماذا؟ في لفظه، بمعنى في كلامه، في ألفاظه التي يصدرها لهما، لا أن يقول لهذا يعني كما يقال بكلام لطيف لين ويرحب به، وهذا يأتي به بألفاظ نابية أو بحدة ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون كلامه للمتخاصمين على حد سواء، فهذا مما يقتضيه العدل والمساواة. وكذلك ماذا؟ في لحظه، يعني لا يكون نظره مصوبا إلى إنسان فقط مهتما به، بل يكون نظره الى هذا والى هذا متوزعا على السواء. قال وفي مجلسه، بما لا يصدر هذا الانسان يجعله المقدمه وهذا يجعله في مؤخره او يقربه وهذا يبعده، ولذلك يعني يؤثر حتى عن السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب، قد يكون احد المتخاصمين هو الامام الاعظم او الخليفه، فهنا يجلسه مع خصمه على حد سواء لا يميزه، فإذا انتهى مجلس الحكم وحكم لأحدهما عند ذلك قام لهذا الخليفة بما يستوجبه من الاحترام، لكن في حال كونه خصما فينبغي أن يلحظه في هذا الأمر وأنه يكون في خصمه في مجلسه أن يلاحظ أن يراعى في ذلك ماذا؟ أن يكون على حد سواء لا يقدم أحدهما ولا يدني أحدهما عن الآخر. قال ودخول عليه، بمعنى أن يكون دخولهما عليه في مجلس الحكم مرة واحدة، لا أن يدخل إنسان عليه ولعله يحادثه أو يجعله في مختصر يتحدث هو إياه، لا، وإنما حتى لا يكون بينهما كلام خاص، وإنما يكون ماذا؟ الدخول في مجلس الحكم دخولهما سواء لا ينفرد بأحدهما دون الآخر، بمعنى يأتي الإنسان ولعله يلقنه أو يشير إليه بحجته ونحو من ذلك، لا يكون ذلك لا يسمع له فيما يتعلق بالدعوة إلا مع خصمه، وهذا حتى ولو كانت ماذا؟ في خارج ذلك، بمعنى لا يسمح للمتخاصمين بأن يأتوه إلى داره ويحدثوه في خصومتهم، يعني إن كان له علاقة وله زيارة له يحادثه، لكن إذا أراد أن يفتح مجالا في الحديث في تلك الخصومة التي عنده فهنا ينبغي إلا يجعل له بابا أن يسمع منه فيما يتعلق بالخصومة. إذا لا يتكلم أحد الخصمين إلا بحضور خصمه حتى يكون ماذا؟ مساويا لهما عدلا بينهما في هذا المجلس. أيضا مما يتعلق بهذا الآداب للقاضي قال حرم قضاؤه في هذه الحالات التي تشوش عليه ماذا؟ فكره وترويه في إصدار حكمه. قال في حال شدة غضب أو جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ومثل ذلك، بمعنى المراد هذه الأشياء التي ماذا؟ يكون فيها غالبا تشويش الفكر، لأن القضاء هو ماذا؟ ولا بد أن يكون إنسان متروٍ، يعني سمع هذا وسمع هذا ولحظ الكلام، لأنه لا بد أن يكون ماذا؟ في حال عدم تشويش للفكر، ألا يكون هناك شيء مزعجه، لأنه إذا أزعج لا شك أن هذا ماذا؟ سيكون له أثر في السماع المناسب ويكون للتفكر في هذه القضية. لكن لا شك أن لعل الأمور ليست للقضاة على ما يريدون. وهنا ينبغي أن يلحظ، يعني ما يعطى للقضاة ليس أجرا، كما قلنا لطالب العلم وللفقيه ونحو من ذلك، ما يعطى من مال لا يكون أجرا، لأن هذه قربات فلا تبذل بالمؤاجرة، إنما يكون حبسه واحتباسه يكون له رزقا، بمعنى بدلا أن يكون يذهب ويترزق بالبيع والتجارة ونحو من ذلك، فيكون ولي الأمر يقول له لا تنشغل بهذه الأمور ونحن نرزقك من بيت المال. فهنا إذا كان القاضي في هذه الأمور والهموم ونحو من ذلك من المكدرات، ينبغي له ماذا؟ أن لا يقضي في هذه الحال، لأن هذه تقتضي تشويش الفكر وعدم التروي في سماع هذه الدعوة والحكم فيها. هنا لعله لا يتيسر للقضاة ذلك، وهم مطالبون بأداء دوام الرسم والناس لا تتركهم مع هذا الأمر، لكن ينبغي له في مثل هذا الأمر لو كان متكدرا ألا يحكم في مجلسه هذا، بمعنى إذا جاءت هذه القضية وكان المقتضى الآن ما يسمى للجماعات الدوامات الرسمية أن يستمع، جلس واستمع، لكن إذا كان مشوش البال مشوش الخاطر بهذه الهموم ونحوها فهنا لا يصدر حكمه، لا يلزم ذلك. ولا شك أنه ليس هناك ما يلزم القاضي بأنه لا بد أن يفصل في القضية في هذه الجلسة، وإنما لعله يستمع ثم يؤجل النظر فيها إلى جلسة أخرى حتى لا يكون حكمه إلا بعد تروي وتفكر وعدم تشويش للفكر، حتى يكون حكمه يعني أقرب إلى الصواب والسداد. أيضا من هذه الآداب التي ينبغي أن تكون للقاضي ومراعاة عند القاضي، قال ماذا؟ حرم قبول رشوة وهدية. هنا هذه الراء كما يقولون أو يقول أهل اللغة مثلثة الراء، هذا المصطلح في كتب أهل اللغة إذا قيل مثلثة الراء بمعنى أن الحركات الثلاثة تصح فيها، بمعنى أن يقول رشوة وماذا ورشوة ورشوة، فهذا أحيانا بس يقال فائدة لغوية في كتب المعاجم إذا قيل مثلث، فالمراد ماذا؟ بأن الحركات الثلاث ترد عليه، فهنا مثلث الراء قد يكون مثلثا بشيء آخر، فالمراد بالمثلث إذا أطلق بمعنى الحركات الثلاث فتحة وضمة وكسرة. هنا الرشوة التي تدفع أي في مقابل ماذا؟ تغيير الحكم، ما إنسان له قضية فهنا أراد أن يدفع للقاضي ماذا؟ مالا، هذه هي الرشوة حتى يحكم عليه ماذا؟ إذا كان الحكم عليه فكان جعله له، إذا كان الحكم بشيء حكم بزيادة له أو نحو من ذلك، فما يدفع للقاضي حتى يكون تغيير الحكم هذا ما يسمى بالرشوة. قال ماذا؟ وهدية، بمعنى إذا كان البذل في القضية نفسها كانت رشوة، إذا لم يكن ذلك يعني ليس لي عند القاضي الآن قضية فسأهديه هدية، ماذا؟ أيضا ينبغي للقاضي ألا يأخذ مال هذه الهدية، ولذلك حرم عليه قبول الرشوة التي تكون من أحد المتخاصمين وكذلك الهدية من غيرهما، لكن من غير من كان يهاديه قبل ولايته، بمعنى إنسان لم يعرفه إلا وهو في منصب القضاء، وهنا لا يقبل منه أي هدية، لأنه إن لم تكن لك الآن قضية وتكون لك رشوة، لكن هذه الهدية ما لا تؤديه هي كما مرت معنا سابقا تزرع هذه المودة، إذا أنا أعطيك هدية وهذه الهدية في الواقع ما جعلتها لك، أي لم تكن صديقا سابقا أو قريبا سابقا وبيني وبينك هذه المودة من سابق، وكان بيني وبينك هذه المواداة من سابق، وإنما لأنك في هذا المنصب وفيك الفصل بين الخصومات والحكم ونحو من ذلك، فهنا أصبح أهاديك حتى تكون هذه المودة، حتى بعد ذلك إذا ما جاءت قضية أردتها منك عند ذلك ماذا؟ شفت وملت إلي. إذن ينبغي للقاضي، وهذا من ما ينبغي له من زيادة الورع الذي قلنا فيه سابقا، أنه يمنع ماذا؟ حتى الهدايا التي هي ليست في مقابلي الآن حكما معروضا بين يديه. لما ذكر ذلك ذكر هنا بأن القاضي لا ينفذ حكمه في أحواله، قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. إذا لا ينفذ حكم القاضي في هؤلاء وهو على عدوه، ما إذا كان بينه وبين إنسان معاداة. وقيل بأن العدو هو من ماذا يسرك مساءته وتسوءك مسرته، فإذا كانت بينه وبين إنسان عداوة لأمر من الأمور، ما جار في أرض ونحوها حصل منه اعتداء، أو كانت بينه عداوة سابقة، إذن هذا العدو لا ينفذ حكم، بمعنى أن الخصم إذا كانت بينه وبين القاضي عداوة يقول أنا لا أريد هذا القاضي، بيني وبينه عداوة، انقلوني إلى قاضي آخر. إذن فهنا حكم القاضي على عدوه لا يكون نافذا، ولا كذلك لنفسه إذا كان هو أحد الطرفين في قضية، في المنازعة، في دار، فيما شابه ذلك، لا ينفذ حكمه في نفسه، لأنه في الغالب أن يحكم وأن يميل إلى نفسه. ولا أيضا لمن لا تقبل شهادته له، وهم عمودي نسبه، بمعنى أحد أطراف الخصومات ابنه أو أبوه، هذا لا تقبل شهادته لأبيه ولا شهادته لماذا لابنه، ولا أيضا إذا كانت زوجه، كان القاضي ثم كانت زوجته مثلا إحدى أطراف القضية، هذا لا يجوز ولا تقبل شهادته لها، إذا لا تقبل حكمه لها. فإذا كان هؤلاء لا تقبل الشهادة لهم فالحكم من باب أولى، لأن هذه مجرد بينة ليست هي حكما، ومع ذلك لا تقبل لهؤلاء، فما هو أعلى من ذلك وهو الحكم لهؤلاء فإنه لا يقبل في مثل هذه الحالة. أخذ في تفصيل ما يتعلق بالقضاء وهنا في الدعاوى والبينات، بمعنى الدعوة التي يدفعها الإنسان ماذا يشترط فيها، وفي هذه البينة التي سيقدمها المدعي ما الذي يشترط فيها، فكان الحديث عن ذلك. ولا شك أن تحديد المدعي والمدعى عليه هذه من المهم، من الأهمية بمكان، لأنه يترتب عليها بعد ذلك أحكام، فلا بد أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأنه إذا عرف المدعي وعرف المدعى عليه سيطالب بشيء. فهنا بين من هو المدعي بلفظ مختصر، قال من إذا سكت ترك، إذا سكت وما تكلم تركناه، يعني لا نقول إنسان تعال طالب بدعواك، والمدعى عليه وعكسه، من إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي هو الذي يأتي ويطالب، بمعنى فلان أخذ قلمي، أخذ قطعة أرضي، أخذ سيارتي، أخذ ما شابه ذلك، اقترض ولم يوفي، اشترى ولم يسدد، فأنا المدعي، لو لم أطالب بالحق ما جاني أحد وأخرجني من بيتي لأطالب، وهذا هو من إذا سكت أو سكت ترك. لكن ذاك المدعى عليه لو سكت ما تركناه، جئنا به، فلان يدعي عليك بكذا، اشتريت ولم توفي، اقترضت ولم تسدد، اغتصبت أرضه ونحو من ذلك. إذن هذه خلاصة حتى يعرف المدعى والمدعى عليه، وعلى ذلك ماذا سيطالب المدعي أو المدعى عليه. قال وكون أو وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، بمعنى أن هذه تصرفات فلا بد أن يكون المدعي والمدعى عليه كل منهما جائز التصرف، والمراد بجائز التصرف ماذا؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. وهنا إذا كان مثلا المدعي أو المدعى عليه لم يكن كذلك، فمر معنا أن يكون ماذا؟ وليه أو وصيه أو نحو من ذلك، فهذا يكون ماذا؟ مقامه، بمعنى إذا كان أحدهما ليس بجاهل التصرف فلا بد أن يكون ماذا؟ هو من؟ الوصي أو الولي عليه، فيكون كذلك. قال: وأمر مهم تحرير الدعوى. والمراد بتحرير الدعوى بمعنى هذا الذي جاء يدعي على فلان، كما يقال ماذا تريد. بعض الناس يأخذ كما يقال في قصة طويلة، خاصة إذا كانت خصومة، ففلان فعل وفلان أتى وفي اليوم الفلاني حصل وفي اليوم طيب خلاصة ذلك ما الذي تريده. هذا هو المراد بتحرير الدعوة، بمعنى زوجة تشتكي من زوجها وفلان يفعل كذا ويسهر ويخرج ويأتي ولا يفعل طيب ما نهاية ذلك، ما الذي تريدين، ما الذي تريده. هذا هو تحرير الدعوة، بمعنى ما الذي تريد، هل تريد جلدا، هل تريد ضربا، هل تريد أنها أخذ مالك ولم يرده، أنه شيئا استوجبته عليك ولم يأتي به. فلا بد أن تكون الدعوة محررة، والمراد ماذا هو تحديد الشيء الذي تريده، بمعنى ما الذي أخذ منك، ما الذي تطلبه. إذن هذا مهم للقاضي حتى تكون الأمر على علم. قال: وعلم بمدعى به. ما الذي تدعي به؟ لا بد أن يكون واضحا بينا، لأنه لا يمكن أن تدعي على شيء ليس بواضح. يعني كانت بيني وبين فلان معاملات وأخذ وبيع وشراء، ونهاية ذلك ما هو، ما الذي تدعيه. إذن لا بد أن يكون ذلك واضحا حتى يكون الشيء الذي تطلبه بينا، إما أن يحكم لك به أو لا يحكم. هنا بعد ذلك أخذ في بيان شيء من الإجراء لو حصلت هذه المداعاة كيف يكون، وقس بعد ذلك على ذلك. قال: وإن ادعى عينا. هذا الجهاز لي الآن، أين صاحبه؟ فقلت: هذا الجهاز الآن أدعيه. قلت: هذا جهازي. قال فلان يقر: نعم هذا جهاز فلان، أنا اشتعرته منه لمدة شهر. يصبح ماذا؟ القاضي يحكم عليه، لأن الإقرار من المدعى عليه كما يقال الإقرار سيد الأحكام، لأن هي أقوى البينات. لأن الأصل الإنسان لا يقر، الإنسان العاقل لا يقر على نفسه بشيء إلا وهذا الشيء يكون صحيحا. فهنا إذا قلت بأن هذا الجهاز لي وأقر صاحبه يقر يا فلان، فإن أقر أصبح هذا جهازي، يقول: نعم هذا جهاز وأنا استعرته من شهر من سنة ونحو من ذلك. إذن ماذا؟ حكم عليه. إن أنكر، وهذه تكون شدة الخصومة هنا، يقول: لا هذا ليس جهازه، جهازي أنا وأنا الذي اشتريته وهذا يدي عليه. إما أن يكون لي بينة وإلا أن لا يكون لي بينة. قال: ولا بينة. إذن هذا جهازي لكن ليس عندي بينة، لما عرضته إياه، لما أقرضته، لما بعته، لم أستوثق ببينة باعتبار أنه صديقي قريبي نحو من ذلك، لم أجعل بيني وبينه بينة. ماذا قال؟ فإنك لا حكم عليه، بمعنى أني الآن أدعي، ما بينتك يا مدعي؟ ليس عندي بينة. إذن يقال للمدعى عليه: ما يدعيه فلان بأن هذا الجهاز له، أعارك باعك إياه ولم توفه، هل هذا صحيح؟ قال: نعم حكم عليه. قال: ليس بصحيح. وهذا ماذا؟ إذن يقال له ماذا؟ يمينه. المدعى عليه يقول يمين، يحلف بأن هذا الجهاز جهازك، فقال: هذا والله إنه جهازي وتحت يدي وأنا اشتريته، فأقسم، وهذه اليمين التي مرت معنا مرارا. إنك رجع قال: لا أقسم. المدعى عليه لم يقسم بأن هذا له، ليس عندي بينة، وكانت اليمين موجهة إليه، فنكل ولم يقسم في هذه الحال. ما لا حكم عليه، بمعنى حكم لي بهذا الجهاز. وإن حلف المدعى عليه قال: والله هذا جهازي وليس لفلان، ويدعي علي زورا وكذبا وبهتانا، ماذا؟ أصبح له. إن حلف فأخذه فأصبح ماذا؟ لعدم البينة عندي. ثم أحضر المدعي بينة حكم بها. إذن نحن الآن في مجلس الدعوة، هذا جهازي، ما بينتك؟ لا بينة عندي. يا فلان هل هذا تقر بهذا الجهاز بأنه لفلان؟ لا لا أقر به، هذا جهازي. تقسم على ذلك؟ نعم أقسم على ذلك، والله إنه لجهازي. إذن خذه. بعد ذلك، بعد هذا الحكم، أتيت ببينة، فلان وفلان شهد بأني أعرته إياه، بعته إياه ولم يوفي الثمن، وهذا قوله. ثم بعد هذا الحكم السابق أحضر المدعي بينة، حكم بها أي ونقض الحكم السابق. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، بمعنى كونه أول أقسم وحكم له بذلك لعدم تواتر البينة، ثم ظهرت لي البينة فأتيت بها فإنه ماذا يحكم لي بالبينة. بمعنى في الأصل لو قلت بأن هذا الجهاز لي ما بينته، قال قلت بينة هؤلاء الشهود وهذه فواتير وهذه الشهود أني هذا الجهاز جهازي وإنما أعرضه، تشهدون؟ نعم نشهد، إذن يحكم علي، لا يقال له اقسم أو لا تقسم طبعا، إلا أن يطعن بعد ذلك في هذه الدعوة وصدقها، هذه مسألة أخرى، لكن هذا هو الأصل. قال وإن أقام كل واحد بينة، هذه الثانية، أتيت ببينة وشهود بأن هذا الجهاز لي اشتريته وأعرضته إياه أو بعته إياه ولم يوفي ثمنه وهو أتى ببينة أخرى، إذن كل منا أتى ببينة، فهل الحكم يكون ببينته هو أو ببينتي أنا؟ أنا ماذا؟ أنا الذي أوصف بأني خارج وهذا هو الداخل لأن يده عليه، إذن هنا الحكم لمن؟ قال قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، بمعنى تقدم بينتي على بينته، فهذا هو ماذا؟ الخارج، بمعنى أنا الذي ادعي، ادعي بمعنى أن هذا الشيء الذي ادعي به عنده، إما سيارة إما أرض إما جهاز أو نحو من ذلك، إذن يده عليه وهي تسمى يد الداخلي وأنا الخارج المدعي. فكل منا أتى ببينة فهنا الحكم بماذا؟ ببينتي طبعا، إلا إن يطعن في بينتي بشيء آخر مسألة أخرى، لكن إذا كانت البينة من الطرفين فالحكم لبينة الخارج بمعنى المدعي. قال وشرط في البينة أي من الشهود ونحوها، قال ماذا؟ العدالة ظاهرا وباطنا، بمعنى البينة من الشهود لابد أن يكون عدلا في ظاهره وفي ماذا؟ وفي باطنه، بمعنى ماذا؟ أن يكون مستقيما مجتنبا للكبائر محافظا على الفرائض مجتنبا عن الإصرار على الصغائر، لا يكون مرتكبا مفسقا، بمعنى لا في ظاهره ولا أيضا في ما لا في باطنه، بمعنى في تعاملاته الخاصة ولا في مظهره. فهنا ينبغي أن يكون هذا الشاهد أو هؤلاء به البينة من الشهود تكون ماذا؟ عدلة في الظاهر والباطن. قال وللحاكم العمل بها أي بهذه بشهادة الشهود وهم البينة، إن شك فيها لا يعرف هؤلاء، قد يكون ليس بعدول، قد يكون كاذبين، قد يكون ليس كما يقال، لأن هذه العدالة كما قلنا ليست فقط ظاهرا في الظاهر وإنما أيضا في الباطن ما يدرى عن باطنهم، فهنا ماذا؟ فلا بد من تزكية، يقال لهذا المدعي أنا هذه البينة لا أعرفها، يعني ليس بطلاب علم ليس بأهل ورع أعرفهم، وإنما هناك لا أعرف بواطنهم هل هم فساق أم عدول، فأتي بمن يزكيهم. ولذلك هذا جاء عن عمر قال لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، يعني لا يلزم أن نعرف كل إنسان، هذا قول عمر رضي الله عنه، لا يضرك أني لا أعرفك لكن إيتي بمن يعرفك حتى يزكيك حتى أعرفك من خلال هذه التزكية بأنك إنسان مستقيم وعدل وليس يمكن أن تكون شاهد زور. إذن فهنا لا بد من ماذا؟ من أناس يأتون يزكون هؤلاء الشهود وإنهم أهل عدالة ماذا؟ وإيمان وتقوى وليس بأهل فسق لعلهم يشهدون زورا. قال ويحرم إتمام الشهادة، بمعنى من عنده شهادة في هذا الحق يشهد لفلان، يعرف بأن هذا الجهاز مثلا في هذه المسألة لي، لا يقول لا أنا ما لي شغل ما لي شغل كما يقال أو ما يدعوني ولماذا أدخل بينهما، لا، لأن هذه بينة بها تثبت الحقوق، ولذلك تأتي بالشهادة بأنها مال من الفروض فروض الكفايات، بمعنى يلزم الإنسان أن يكون ماذا شاهدا لأخيه حتى، لأن في هذا إيصال الحق إلى أصحابه، لأن الشهادة هي البينة، لماذا أثبت بأن هذا لي بهذه الشهادة. وهنا يحرم على الإنسان أن يكتم الشهادة ويجب عليه أن يأتي بها على ما سيأتي الإشارة إليه وأنها من فروض الكفايات. وَلَا يَجْبُ أَشْرَهُمْ إِلَى الْحَانِ وَلَا يَجْبُ إِلَى الْحَانِ واستخدموا منهم في كل حق على سجود حق خلالهم يقبل منه الناس المسلمون والجنايات والاختلافات ويجب مشهورا ان تكون في ذات سنه كهذا ولا تقرروا لله كما هو حرام. هنا سبقت الآن في الدعاوى والبينات كما سبقت الإشارة إليه أحيانا يكون ماذا المدعى عليه أو المدعي ليست عنده بينة فيكون الرجوع إلى المدعى عليه فهنا إن لم يقر يكون ماذا تكون يمينه. وإذن هنا يأتي الحديث عن اليمين في هذه الدعاوى في أي شيء تكون الأيمان متى يطلب القاضي هذه اليمين هنا كان الحديث عن هذه البينة ما يتعلق بهذه اليمين فقال على ما سبقت الإشارة إليه البينة على المدعي الذي يدعي هو الذي يطالب بماذا بالبينة واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه أنكر ذلك قلت هذا الجهاز لي إيتي بالبينة على ذلك ليس عندي يا فلان أتقر بهذا الحق بأنه لفلان لا أقر إذن ماذا احلف بأن هذا لك أقسم بأن هذا لك وليس لفلان إذن هذا هو اليمين على من أنكر. قال ماذا هل هذه اليمين في كل شيء؟ لا ليست في كل شيء وإنما قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله بمعنى كما لو قلنا رفع أمر إنسان على أنه ما يصلي لا يقول له القاضي هل تحلف بأنك تصلي؟ لا قال له هل تصلي يا فلان؟ نعم أصلي في بيتي في حدود حد مثلا فيما يتعلق بحد ماذا يعني هذا حد من الحدود كحد السرقة مثلا هل تحلف يا فلان بأنك ما سرقت ما يلزم ذلك لكن هل سرقت إما أن يقر وإما أن ينكر فلا يقول له القاضي في هذا الحد أقسم بالله بأنك ما سرقت يعني هذا يقتضي ماذا حدا وكذلك في قطاع الطريق قد مروا بنا إذن هنا لا يستلزم ماذا إذا أنكر المدعى عليه يعني الدعية جاء الناس وشهدوا عليه بأن فلان فهنا لا يلزم القاضي أن يحلفه إن كانت عنده بينة من الشهود وتكاملت فحكم بهذه البينة إن كانت هذه البينة ليست كافية وليست شهودا وإنما هي دعوة من إنسان ونحوي لا تقوم ولا تكون بينة فهنا القاضي لا يستحلفه يقول أتنكر أنك سرقت أقسم على أنك لم تسرق أقسم بأنك ما قطعت الطريق لا يقول له ذلك إذن لا يكون ذلك في العبادات في ذلك أيضا فيما يتعلق بالزكاة أو نحو من ذلك أقسم بأنك ما أخرجت الزكاة أخرجت الزكاة لا يقال ذلك إذن لا يكون اليمين فيما يتعلق بالعبادات ولا أيضا كذلك في الحدود. ويستحلف ماذا المنكر الذي أنكر هذه الدعوة في ماذا في كل حق لآدمي أن يكون في مقابل أنا الذي أدعي فهنا لأجل الحفاظ على حقوق الآدميين فهنا المنكر في هذه الحالة ماذا إذا لم يكن عندي بينة لأنه إذا كان عندي بينة قضي بها لكن إن لم يكن عندي بينة فهنا يستحلف أما حقوق الله والعبادات ونحوها والحدود هذه لله سبحانه وتعالى فلا يستحلف فيها. قال هذا الحق ماذا يقصد منه المال كمثل ماذا كالديون أقرضتك 10,000 ما بينتك لا بينة تقر لا أقر إذن أقسم بأنه ما أقربك بعته وما وفى وهلم جرى وكذلك الجنايات بمعنى جرح يدي قطع يدي هذه الجنايات التي مضت معنا سابقا قتل فلانا فهنا تكون ماذا يكون ماذا إذا أنكر وليس لي بينة يقسم بعدم ذلك أو الإتلافات حصل منه إتلاف بمالي بمعنى في سيارتي أو نحو من ذلك وهو سيارته القريبة أو لا يدخل في هذا المكان إلا هو أو هو جاري فهو متهم فاتهمته بأنه الذي حصل منه الإتلاف فقتل شاتي قتل دابتي خرب سيارتي هشم زجاجها أو نحو من ذلك ولا بينة عندي لكن أتهمه في ذلك لأنه هو الذي كان موجودا أو نحو من ذلك فهنا يقال له أقسم يا فلان بأنك ما أتلفت فهذه تتعلق بها هذه الأيمان. هذه الأيمان بما تكون؟ قال اليمين المشروع لا تكون إلا بالله تعالى بمعنى أن يقول والله أقسم بالله وأحلف بالله ونحو من ذلك لا تكون بغيره وهذا للأسف بعض الناس في أحيانا في بعض الأقاليم لعله يقسم أو لعله نسأل الله السلامة يرى أن غير الله أعظم من الله بمعنى إذا قيل له احلف بالله على أنك ما سرقت ما فعلت، طبعا على اعتبار أنه المال، فهنا لعله إذا يقسم 100 يمين أو 1000 يمين، لكن إذا قيل له الحسن أو الحسين أو فلان أو كذا الولي الفلاني ارتعد، لأنه يرى بأن له تصرف وأنه سيؤذيه بعد ذلك. فهنا القاضي على كل حال حتى وإن كان يعتقد بأن هذا هؤلاء الناس فيهم هذه الهيبة والخوف من هؤلاء الأولياء أو نحوهم فيهابون الحلف بهم، لا يقسمه أو لا يحلفه إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يقال له أقسم بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، لأنه يعلم بأنه يهابه ويخافه، لا يفعل ذلك، وإنما يقول القسم بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا تغلظ هذه اليمين إلا فيما له خطر، بمعنى الأصل في القسم أن يقول والله، لكن هنا التغليظ بمعنى أن يجاد فيها، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة ونحو بذلك، بمعنى يكون فيها نوع من التغليظ، ليس فقط والله أني ما شرعت، إنما والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة خالق السماوات والأرض أو نحو من هذه الكلمات التي فيها زيادة ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم له، فهذا من التغليظ فيها. والتغليظ كما يكون بهذه الألفاظ يقولون أيضا يكون ماذا؟ في الزمان وفي المكان. في الزمان أن يكون بعد العصر، طبعا هذا إذا اقتضى الأمر أمرا معظما فيجعل قسمه ويمينه بعد العصر، هذا أغلظ. أو أن يكون في المكان، وهذا المكان إن كان قيل في المدينة يكون في الروضة، وإن كان في مكة يكون بين الباب وبين الركن الذي هو الحجر الأسود بينهما، والذي هو يسمى بالملتزم، فيكون ذلك الأعظم. إن كان في القدس يكون عند الصخرة، في غيرها من الأقاليم يقولون يكون عند المنبر، فهذا تغليظ في المكان. إذا أراد كان الأمر خطيرا بمعنى أن يكون في جناية دون القود، أن يكون في عتف، أن يكون في أمور كبيرة، فهنا إذا أراد أن يعظم القاضي هذا الأمر على اليمين على المدعي المدعى عليه حتى يهاب، فيكون التغليظ بذلك باللفظ وبالمكان، وأيضا كما مر معنا في الزمان أن يكون بعد العصر. إذن هذه بعض ما يحصل فيها المنازعات، وهو ما يكون في باب القسمة، بمعنى مجموعة من الناس أو اثنان فأكثر تشاركوا في أمر، فهنا احكم الأمر القسمة، أرادوا المقاسمة بينهما. فهذا الشيء المقسوم إما أن يكون يمكن قسمته دون أن يكون في ذلك ضرر، ودون أن يتحمل بعضهم شيئا من التعويض للآخر، وإن كان أو يكون الأمر يكون في هذه القسمة ضرر ولا بد مما لا أن يعوض أحدهم الآخر، فهنا كيف يكون الحال في هذه القسمة. فهنا بين أحكامها فقال: هي نوعان، الأول قسمة تراض، بمعنى لا بد فيها من تراضي الشركاء، بمعنى لا يلزم أحد الشريكين بالقسمة وهو يأباها، لأن هذه كما تأتي فيها ضرر، فإذا كان فيها ضرر أو فيها دفع عوض فلا بد أن يكون ذلك عن تراض، أي تراض من الشركاء سواء كانوا شريكين أو أكثر، فلا تكون هذه القسمة إلا بالتراضي بينهما أي بين الشركاء. قالها: وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، بمعنى دار صغيرة ونحو من ذلك، هذه إذا قسمت حصر فيها الضرر، لأنه لا يمكن بعد ذلك الانتفاع بها الانتفاع الأمثل أو الانتفاع بها، يعني بئر صغيرة لا يمكن تشمتها، دار صغيرة لا يمكن تشمتها، أرض صغيرة كان لو كانت بكاملها يمكن أن يبنى عليها، لكن بهذه القشمة لا يمكن أن يستفاد منها، ونحوها أيضا كما ستأتي الإشارة إليها من الأشياء المركوبة أو المحلوبة، هذه لا يمكن أن مثلا بينهما خيل واحدة كيف نقسمها، لا يمكن قسمتها، أو بقرة واحدة هذه لا يمكن قسمتها. إذا هذه الأمور ماذا؟ لا يمكن قسمتها إلا بضرر، فلا بد فيها من التراضي، ويلزم أيضا مع ذلك أو يكون فيها رد عوض، بمعنى أحدهما يدفع في مقابل الآخر، إما أخذ نصيبه أو أخذ زيادة عن حصة الآخر، لأنه لا يمكن أن يتأتى إلا بذلك، بمعنى إما أن يتضرر فلا بد أن ترضى بهذا التضرر، أن يرضى كلانا بالتضرر، أو يرضى أحدنا بماذا؟ بدفع العوض. فهنا من أجل هذا سميت تراض، كأرض أي صغيرة أو دار أي صغيرين. ما تكون أرض صغيرة لا يمكن، ما إذا كانت أرض كبيرة لا يحصل منها الضرر، لا تكون داخلة، وإنما تكون أرض صغيرة أو دار صغيرة. ولذلك قال شرط لها رضا كل الشركاء، لا بد أن يكون الشركاء أو الشريكين لا بد أن يرضيا بهذه القسمة لما فيها من التضرر. قال حكمها في هذه الحال ماذا؟ كبيع، لأن سيكون فيها ماذا؟ مقابل، سأخذ هذا الجزء وأدفع لك ماذا؟ مقابله. إذن حكمها حكم البيع. ومن دعا شريكه فيها أي لهذه المقاسمة وفي شركة مركوب، يعني اشترك في مركوب بينهما سيارة واحدة، خيل واحدة، أو محلوب، اشتركان في بقرة تحلب أو في شاة تحلب، دعاه إلى بيع، يعني هذه الآن لا يمكن أن نستفيد منها، أنا لا أريدها، كيف نفعل؟ طبعا المركوب ونحوه لا يمكن قسمه، الدار ونحوه الصغير لو قسمناها ما يمكن أن نستفيد منها، دعاه إلى بيع، بع يا فلان وأشتري منك، اشتري مني يا فلان، لا أبيعك ولا أشتري، وهذا يحصل نسأل الله السلامة، يعني هذه دار صغيرة بيني وبينك أو بين مثلا أخوين، ورثا هذه الدار من أبيهما فهم الآن أصبح شريكين، أنا أريد اشتري يا فلان نصيبي، قال لا أريد أن أشتري، بعني نصيبك، لا أبيعك نصيبي، بيننا وبينك هذه البقرة أعطني نصيبي، لا أعطيك، بعني نصيبك، لا أبيعك. ماذا سيكون الحال؟ دعاه إلى بيع أو إجارة، ماذا؟ أجبر الآخر. إذا لا بد من ماذا؟ من الإجبار، لا يمكن التضرر. فإن أبى بيع أو فإن أبى بيع أو أجر عليهما، بمعنى إما يباع، إذا كان إما يباع أو يؤجر، أما يقول لا أبيع ولا أؤجر ولا أشتري هذا لا شك أن فيه ضررا، فعند ذلك يجبر ماذا؟ الشريك الآخر، إما على البيع فتقسم بعد ذلك بينهما، أو على الإجارة فيؤجر هذا الشيء، إما من محلوب أو مركوب أو من دار، يؤجر على غيرهما ماذا؟ ثم بعد ذلك وقسم ثمن، أي ثمن هذا الشيء المبيع أو أجرته بينهما كل على حسب حصته. قال ويقسم هذه في ماذا؟ في التي فيها الضرر التي هي قسمة التراض. النوع الآخر قال قسمة الإجبار، بمعنى يحصل فيها الإجبار لأنه لا ضرر فيها، لأن تلك السابقة لا تكون إلا بتراض، أما هذه تكون بماذا؟ بالإجبار والإلزام، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، بمعنى لا يكون في أحدهما يرد الآخر، لأنه يمكن أن تفرز، وهي ما سماها بعد ذلك قسمة ماذا؟ قسمة إفراز. بيّن مثاله قال كمكيل وموزون من جنس واحد، بمعنى هذه الصبرة بيننا جميعا، هل يمكن أن نقتسمها؟ نعم يمكن، نحن شركاء تجار، أخوين أو صديقين، نحن في تجار فيما يتعلق ببعض هذه الحبوب، هذه الأكياس بيننا، بمعنى شركة بيننا، أردنا لسفر أو لغيره لعارض أن وصلنا مرة معنا الشركة مالا من مالا من العقود الجائزة، أردت المفاسقة، طيب ماذا نفعل بهذا؟ هذه يمكن فرزها، لي عشرة أكياس ولك عشرة أكياس، لأنها نوع واحد، مكيل موزون ونحو من ذلك. إذا كانت الدار كبيرة، الأرض كبيرة، هذه لها نصف ولي نصف، طبعا إذا كانت كلها مستوية لابد من القسمه ولابد من معرفته، اذا كان تتميز بمعنى يكون مهم يقول هذه على شارعين وهذه على شارع، هذا شارع تجاري كبير وهذا شارع صغير، هذه على مثلا صخريه وهذه غير، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كانت مستوية لا تفترق، فسواء أخذت هذا القسم أو هذا القسم الأمر في ذلك سيان، إذا يمكن القسمة وللاستفادة منها. قال: ودور كبار فيجبر ماذا؟ الشريك أو وليه عليها، يجبر على ذلك على هذه القسمة لأنه لا ضرر فيها. من الذي يقسم في هذه الأمور؟ قال: يقسم فيها الحاكم أي القاضي ونحوه على غائب أيضا بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز، بمعنى شريكي سافر وذهب، أخي سافر وذهب وهو شريكي في أرض، وأردت أن أبيع، أردت أن أستثمر، أردت أن أفعل شيء، وهذا الغائب ليس له وكيل، إذا طلب من الحاكم ماذا؟ أنا شريك مع فلان، أريد أن أقسم ما بيننا من مال، فيقسم بينهما. إذا هذه، لأن هذه إفراز، وكل يأخذ حقه ولا ضرر في ذلك. شرط في هذا القاسم إن كان حاكما أو غير حاكم مالا أن يكون مسلما، لأن هذا نوع من الولاية، وأن يكون عدلا لا فاسقا حتى يؤمن جوره، وأن يكون أيضا عارفا بالقسمة، يعني إذا كان تقتضي القسمة مالا حذقا في أراض ونحوها، أن يعرف أن هذه القسمة تساوي هذه، إما من حيث المقاسات أو من حيث أيضا المكان والنسبة والتناسب فيها، أو من حيث إذا كانت موزونات في حديد كيف يفعل ذلك، إذا يكون عارفا بهذه القسمة. ما لو يرضوا بغيره، يعني يقول رضينا بفلان أن يقسم لنا، فإذا كوننا تراضينا فالحق لنا لا يعدونا، فيكون ماذا؟ قاسما بيننا. ويكفي في هذه القسمة ماذا؟ واحد. الذي يقسم يكفي فيها أن يكون واحدا، إما أن يكون عالما عارفا بما سبقت الإشارة إليه، أو شخصا ماذا؟ نحن جعلناه قومناه بيننا يكون قاسما. قال: ومع تقويم اثنان، يعني إذا كان الشيء يحتاج إلى تقويم، بمعنى هل هذا يماثل هذا أو يختلف عن، بمعنى المكيلات الموزونات سيان. لكن لو كان مثلا أردنا بر وشعير، اختلف الحال، هذه أكياس بر وهذه أكياس شعير، إذا ما الذي يكون برا ويكون شعيرا؟ لهما على شيء واحد، أو إذا كانت أراض فهل هذا الجزء يماثل هذا الجزء أو يختلف من حيث القيمة؟ قال: هذه كما يقال أرض مستوية، وهذه أرض صخرية، هذه أرض زراعية، وهذه ليست أرض زراعية. إذا هذا لابد أن يكون ماذا؟ في التقويم، أي أن هذا بقيمة هذا أو تقديره بهذا لابد أن يكون ماذا؟ اثنان، لأن ذلك في حكم الشهادة. إما أن نأخذ استراحة وإلا أن نؤدي له، لأنه ظاهر إحلال. طيب، نحن عودناكم على هذا التصويت. من يريد التصويت بحيث أننا ننتهي اليوم بإذن الله، لا شك أن في قدر لا بأس به. من يريد التأجيل إلى الغد؟ يعني التأجيل إلى السبت، هو المراد السبت. قليل. الذي يريد المواصلة؟ لا، لعله لا أكثر. إذا نستريح 10 دقائق أو 5 دقائق ثم نواصل إن شاء الله. لا، دعني أقوم بس، أنا أريد الحديث. Thank you. Thank you. هنا قبل أن نبدأ يعني بشرنا بأحد زملائكم بأنه رزق بمولود سماه زيادا قبل الفجر، فهذا طيب تكون بمناسبة نهاية هذه الدورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنا صالحا بارا، ونسأله أن الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذرية الصالحة المباركة له، وأن ينفع به وبأبيه. لما كان الحديث عن القضاء والحكم بها والبينات، هنا أراد الحديث والدخول في البينة، فهنا من أهم البينات هي الشهود الذين يشهدون على هذا بأنه له أو عليه أو ما شابه ذلك، فالشهود هي البينة التي تبين الحق وتوضحه. وهنا بين ابتداء ما حكم تحمل هذه الشهادة، إذا قيل لك يا فلان اشهد على هذا الأمر، يشهد على أن هذا بعته عرضته أو نحو من ذلك، فهذه الشهادة تحملها ما حكمها؟ قال تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، بمعنى أنه لا يلزم على العين، لكن إن تمالأ الناس كل من أراد أن يستشهد قال لا أنا لا أشهد، ابحث عن شاهد غيري، فلم يجد من يشهد له، هنا يأثم الناس جميعا. لماذا؟ لأنه كيف تثبت الحقوق وكيف تستقر الحقوق لأصحابها وكيف ترجع إلى الحقوق، يعني إذا بعته ما هي البينة التي لو تنازعنا بعد ذلك تثبت حقي؟ لا بد من هذه الشهادة. إذا فلا بد للمسلمين أن يشهد بعضهم لبعض، فلا بد أن يتحملها بعض الناس، ولذلك قيل هنا بأنها فرض كفاية، بمعنى أنها لازمة للمسلمين، لكن ليست على التعيين، بمعنى لعلك أنت معذورا أو مسافر أو نحو من ذلك فيأتي جيد، لكن أن يتمالأ الناس كلهم يقول لا لا لا أشهد ابحث عن غيري، كلهم يفعل ذلك كما قلنا في ما يتعلق بأحكام الجنازة، هي فرض على الكفاية، بمعنى هذا الميت لا بد أن يقوم به الإنسان، إذا تخلى عنه جميع الناس أدموا جميعا. إذن لا بد، وهذا يؤكد أهمية هذه الشهادة، وأن الإنسان إذا لم يكن هناك مانع يقتضي المنع أنه ينبغي عليه تحمل هذه الشهادة، ومعنى ذلك أنه يؤجر عليها، بمعنى أنه يؤجر على هذه الشهادة، لأن فيها ماذا؟ إثبات الحقوق لأصحابها أو ردها عند التنازع لأهلها. قال في حقوق الأدميين، بمعنى حق عام سواء كان ماليا أو غير مالي، يعني إنسان قذف إنسان فقال اشهدوا عليه بأنه قذفني، هنا يجب على من حضر واستشهدهم على ذلك أن يشهدوا، فإذا ذهب ورفع الدعوة بأن فلان قذفني وأتى بفلان وفلان لا يقول ليس لنا فيك شيء من هذا الأمر، بما أن يستنكرون هذه الشهادة، فهنا هذا من الحق في هذا الباب. إذن في كل حق، لأن من حقه حق الإنسان ما يتعلق بالأشياء المالية، وهذا يتعلق بعرضه، يعني يقال له في ملأ يا زاني يا ابن الزاني أو ابن الزاني أو نحو من ذلك قذف، وهذا حق في عرضه، فله أن يدافع عن ذلك، فيقول إما أن تأتي ببينة وإما حد في ظهره حتى يكون ذلك وهو حق له. إذن وهنا إذا استشهد الإنسان على ذلك فيجب عليه أن يشهد، خاصة إذا تعينت عليه، بمعنى في مجلس لم يكن فيه إلا اثنان وهذا قذفه، فأصبحت ماذا؟ شهادتهما الآن أصبحت فرض عين عليهما، يلزمهما عند الطلب أداؤها في هذا الأمر. قال وأداؤها فرض عين مع القدرة، إذن إذا طلب الإنسان بالشهادة لإثبات الحق استوجب الأمر ذلك، بمعنى لم يقر المدعى عليه إما بالمال أو بالحق، قذفني فلان نعم قذفته، بعته وما سدد نعم، اشتريته وما أقرضته وما سدد نعم أقرضني، إذا حصل الإقرار لا نحتاج بعد ذلك إلى بينة، وسيأتي باب الإقرار بعد ذلك بقليل، وهنا الإقرار إذا أقر المدعى عليه انتهت المسألة، لكن إن لم يكن ذلك أطالب أنا المدعي بالبينة وهي شهادة الشهود على ذلك بيعا أو إقرارا فيما يتعلق بالحقوق المالية أو غيرها كحق يتعلق بالعرض ونحوه. قال هنا مع القدرة على ذلك بلا ضرر، بمعنى إن كان في ذلك تضرر على الشاهد أو لا يقدر من ذلك إما لبعده أو لأنه يخاف من هذا المشهود عليه بأنه سيؤذيه أذى شديدا وهو لا يستطيع الدفاع وليس هناك من يدفع عنه، بمعنى يتضرر بهذه الشهادة، وهذا نسأل الله السلامة يحصل أحيانا إذا كان هناك بعض الظالمين فيهم تجبر وفيهم سطوة وقوة ونحو من ذلك، فيهدد الإنسان قال له إذا شهدت في هذه القضية سأقتل ولده أو يأخذ ولده رهينة عنده، سأحرق مزرعتك أو نحو من ذلك، إذن هنا في شهادتي قد يحصل في ذلك التضرر، وهنا إن اقتضى ذلك التضرر له حق الامتناع، لكن إن قال أتحمل لإيصال هذا الحق فهذه مسألة أخرى، يصبح لا شك أنه في هذا آجر له. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، بمعنى وهذا مر معنا فيما يتعلق بعقد النكاح أن من شروطه الشهادة، فلا بد، ومن هنا قال هنا بأنه في عقد النكاح أي إذا أراد أن يزوج إنسان موليته بنته أخته ونحو من ذلك، فهنا لا بد من الشهادة، وهي مرت معنا أنها من الشرط، من شرط عقد النكاح، فمن هنا قيل بوجوبها. غير ذلك بمعنى بعته أقرضته، هنا لا يلزم. أقرضتك 10,000 ريال، من حقي أن المقرض أن أستوثق، يا فلان يا فلان اشهد على ذلك، يا فلان أقر بهذا القرض عند فلان وفلان، هذا من السنة لا يلزم، بمعنى أني إن تركت ذلك أنا الذي أكون مفرطا إن كان هذا فيه نوع من التساهل، كذلك في غيرها من الحقوق، إنما يكون ذلك من باب السنة في الحقوق وليس من باب الواجب في البيع. الشهادة بأني بعت هذه السيارة هذه الأرض ليس ذلك بلازم، يعني لو بعته واشتريت صح البيع ولا وليس ذلك من شرط صحته. هنا في هذه الشهادة هل الشاهد يقول آخذ في ذلك مقابل، يعني لا أشهد لك إلا أن تدفع لي كذا، أنا الآن سأنفعك سأثبت الحق لك، فهنا لا، إنما هذا من باب التعاون والرفاق بين المسلمين، وهذا من لازم أخوة الإسلام دون أن يكون في ذلك مقابل. ومن هنا قال ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، اشهد يا فلان كم تعطيني، يا فلان أدي الشهادة اشهد معي في القضية لأني فلان أقرضته بعته بكم، فهذا لا يجوز ويحرم، فيكون من ماذا؟ من أكل السحت، بمعنى إذا امتنع عن الشهادة إلا أن تعطيه وتوقف الحق على شهادتك فقلت لا أشهد إلا أن تعطيني شيئا، فهنا ماذا؟ وأعطاك هذا الشيء برضا واختيار منه، ماذا؟ أكل للسحت أكل للحرام. قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، بمعنى المحكمة بعيدة أو أنا في منطقة في قرية في نحوها، تعال اشهد معنا، والله المنطقة ليست قريبة، يعني اعطيني أجرة السيارة، هذا أجرة النقل أنا لا أتحمله، يعني أنا أشهد ولا مانع عندي أن أشهد، لكن أتحمل هذه المصاريف، أو لعلي انتقلت إلى بلد واحتاج الأمر إلى أن آتي إلى بلد آخر، أحتاج إلى مثلا سكنة أو إلى أحيانا تذكرة سفر ونحو من ذلك، هذه مصاريف لا أتحملها ولا يلزمني تحملها أنا كشاهد، فهنا أقول لك أعطيني مصاريف ذلك، هذا لا حرج، لأن هذا ليس لي، وإنما هذه مصاريف اقتضاها هذا التنقل. قال في هذا الشاهد ولا يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو استفارة إلى آخره، بمعنى أن هذه الشهادة لا يشهد الإنسان إلا على أمر يعلمه علما يقيني، إما برؤية رأى فلان ضرب فلانا جنى على فلان قتل فلانا قطع يد فلان سرق مال فلان برؤية، أو بسماع قذفه سبه باعه اشترى منه، معنى بعتك أقرضتك، هذه ألفاظ وتحتاج إلى سماع أو قذف، نعم سمعته قال كذا، إذا لابد أن يكون بسماع بين، لا أن يقول فلان قال بأن فلانا قال، إلا بعض الأمور التي لا تكون فيها العلم وارد وإنما يكفي فيها الاستفارة، إذا لا يكفي أن تقول فلان قال بأن فلان اشترى فلان قال بأن فلان أقرض، إن لم يكن هو المقر، لكن لو هو أقر في مجلس بأني اقترضت من فلان 10,000 فهذا نشهد على إقراره، أما فلان يقول فلان أقترض من فلان هذا لا يكفي ولا تكون به الشهادة. هنا بعض الأمور لا يشترط فيها الرؤية إذا كانت من البصريات أو السمعيات، قال ماذا؟ الاستفاضة، والمراد بالاستفاضة الانتشار، بمعنى أن ينتشر هذا الخبر ويعم، وهذه في الغالب أمور لا يحصل للإنسان إدراكها، عن عدد يقع به العلم، يعني ليس 1, 2, 3 بل أشبه بما يسمى الاستفاضة كالتواتر، فيما يتعذر علمه غالبا، بمعنى علم هذا الشيء في الغالب يتعذر، مثل ماذا؟ النسب، يعني لما يقال بأن فلان ولد فلان، يعني كما يقولون هل أنت كما يقال شهدت ذلك فعلا أن أمه ولدته، وهل أنت تعلم بيقين بأن هذا ولد أبيه، لا، لكن استفيض بأن هذا ولد فلان وتربى في بيت فلان ويدعى ببيت فلان، وبعد ذلك لما كبر يعني لم يحصل فيه المنازع بأن هذا نفاه بأن هذا زنا أو غير زنا هذا ادعى، وإنما هذا نشأ مال في بيت فلان، إذا تشهد أن فلانا هو ابن فلان ابن فلان، نعم أشهد، لأنها خاصة فيما يتعلق بورثة وترثة ونحوها، فات فلان وأولاده فلان وفلان وفلان ونحن ما شهدنا الولادة ونحو من ذلك، لكن كان هذا ماذا مستفيضا في ذلك، أو في النكاح أو في الموت نشهد بأن فلان نعم مات، لعلي ما رأيت وفاته، لعلي لم أكن من حامليه، لكن انتشر وأصبح يعزى ويعني انتشر هذا الأمر، فهذا أصبح يشهد على ذلك. أو في النكاح أيضا كذلك بالاستفاضة، معنى مر معنا الشهود الذين يشهدون العقد، لكن بعد ذلك كما يقال زفت المرأة إلى زوجها وحصل هذا الزواج ونحو من ذلك، مات الشهود، فهل نشهد أن فلانة زوجها فلان أو فلان زوجته فلانة؟ نعم نشهد ذلك، لأنه استفاضة هذا الأمر وهي معه ولها منه ولها منها أولاد ونحو من ذلك. إذا يستفاض بذلك حتى وإن لم نكن نحن شاهدين بهذا العقد في حينه. وكذلك مثله الطلاق يستفاض بذلك، وكذلك الوقف، بمعنى أن فلانا فتح هذا المسجد حتى وإن ما سمعنا وحنا مر معنا، لا يلزم أحدا منه اللغة، لكن فتح بنى مثل هذا البناء ودع الناس وأصبح يؤذن فيه، فهذه الأرض لفلان أوقفها، أصبح بالاستفاضة هذه الدار أوقفها للفقراء والمساكين، استفاض عند الناس واشتهر، فنشهد بمثل هذه الأمور مستفاضة حتى وإن لم نكن شاهدين لهذا الواقف بوقفه. وكذلك في مصرفه إذا كان يدفع من سنين إما لأبناء عمومته أصبح لأبناء عمومته، أو مثلا هذا الوقت لطلاب الجامعة مثلا استفاض في هذا سنين، والناظر لا يأتي بعد 10 سنين 20 سنة ويحوله إلى شيء آخر، لأن نحن نشهد هذا 20 سنة وهو يصرف على هذا المكان، يصرف على هذا القوم، يصرف على هذه المصلحة. إذن هذه الأمور تكفي فيها الاستفاضة حتى وإن لم نشهد الواقف وشرطه وصرفه، لماذا؟ بالاستفاضة هذه تكون كافية في مثل ذلك. أخذ بعد ذلك في بيان شروط الشاهد، بمعنى هل كل شاهد تقبل شهادته، بين ما ينبغي توافرها من الشروط في هذا الشاهد. قال إسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، فمعنى ذلك أنه لو أتى إنسان في قضية بشاهد ليس بمسلم، أنا الآن المدعي أدعي هذا الجهاز لي، فأتيت بكتابي، أتيت بإنسان كذا، فأتيت بقلت هذا الشاهد وهؤلاء يشهدون، فهذا المدعى عليه يقول لا هذا شاهده كافر، فيطعن في هذه الشهادة. إذن لابد أن يكون الشاهد ماذا؟ مسلما، وأن يكون بالغا، لأن هذا قد يكون الصغير ماذا؟ يعني يجور عليه، بمعنى أن يكون البالغ أكثر إدراكا وعلما ولا تزور عليه الحقائق. وأيضا يشترط ماذا؟ حفظ، بمعنى أن يكون حافظا للشهادة لا ناسيا لها، خاصة إذا كان أمرا متقدما، والله ما أدري هو أعطاه هو أقرضه، هل هي هدية هل هي قرض، الآن من طول السنين نسيت، هذا النسيان عدم حفظ، إذن لا تقبل شهادة. يعني لا آتي بإنسان أقول والله ما أدري هذا الجهاز له ولا ما هو له، باعهم من سنين، هل هي هدية هل هي قرض، لا أدري، طول الزمن أنساني. إذن هنا من شرط هذه الشهادة أن يكون الإنسان حافظا لما شهد عليه، طبعا لا يلزم أن يكون نسيان كما يقال خرف، لكن في هذه القضية في هذا الشيء الذي أراد الشهادة فيه أن يكون حافظا له مدركا له حتى تكون شهادته عن علم وحقيقة لما أراد أن يشهد به لا عن نسيان له. أن يكون أيضا ناطقا، لأنه ماذا؟ سيفصح عن ما شهد به عما يشهد به، يقول أشهد بأنه كذا، أشهد أن هذا له، اشتراه وباعه ب10,000 ونحوها، فلا بد من النطق في ذلك. أن يكون عاقلا، بمعنى ليس يغمى عليه أو يكون في حال غيبوبته، لا بد أن يكون عاقل، وأيضا لا يكون مجنونا في حال جنونه، لأن هذا في حال الجنون لا يمكن أن يدرك ما يقول. أن يكون أيضا عدلا، بمعنى لا يكفي مجرد أن يكون مسلما فهذا قد طعن فيه بكفره. ومر معنا أيضا لا ننسى هنا أيضا أن نريد الأشياء التي كانت مكفرة والتي تكون من سبب الردة، فهذا قد يطعن بها، لأن هذا إن كان مسلما لكن يقال بأنه فيه أسباب الردة فهو يكون في هذا في حكم الكافر، فترد الشهادة به. هنا أن يكون هذا أيضا مع إسلامه ماذا؟ عدلا، أي ليس بفاسق، لأن الفاسق في دينه هنا لأنه يرشى وقال له قل هذه 5,000 هذه 10,000 وشهد أن هذا لي، يعني يستشهده على قطعة أرض بس مثلا 100,000 أو 10,000 وأعطيه 1,000، كونه فاسقا في دينه يقبل هذه الرشوة ويقول الحمد لله رزق ساقه الله لي، ماذا تريد أن أشهد لك؟ إذن هنا لابد أن يكون ماذا؟ عدلا، ليس بفاسق في جهة دينه. هنا لما ذكر أن من شرط هذا الشاهد أن يكون ناطقا وأن يكون عاقلا، استثنى من ذلك استثناءات. قال لكن تقبل من أخرس بخطه، إذا كان هذا الأخرس الذي لا ينطق يكتب فإنه يقبل بخطه، فيقول أشهد بأن هذا الأرض لفلان، هذا الجهاز لفلان، فيقول الخط يقوم مقام ماذا؟ مقام النطق، فيؤدي دوره. أو إن كان إنسانا مجنونا يفيق حينا ويغمى عليه أو يجن حينا، ولذلك يقول المجنون حتى يفيق، فإذا كان جنونه يأتي عارضا بمعنى أيام ساعات أحوال من الأحوالات له، فهنا إذا كان يفيق ويكون في هذا عاقل مدرك حافظ وليس بناسي، فتقبل ماذا؟ شهادته في حال إفاقته لا في حال ماذا؟ جنونه، إذا كان لا يعقل، بمعنى يأتي أحيانا لا يعقل الأمور، يكون مجنونا لا يدرك، فهذا لا تقبل شهادته، كانت مستمرة به فهذا لا تقبل شهادته مطلقا. إذا كان يعتريه ذلك حينا وحينا فيفيق ويجن حينا فهناك تقبل في حال إفاقته. هنا كان من شرط هذا أو شروط هذا الشاهد أن يكون عدلا، وقلنا في مقابله الفاسق. ما هي مقتضى هذه العدالة؟ قال في أمرين: الصلاح في الدين، ويكون ذلك بأداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم، والمحارم مع المحرمات، لأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ولذلك يعني من يدمن على ترك السنن يقول أصلي الفرائض فقط، هذا كما يقال لا يلزم أكثر من ذلك، لكن هذه المداومة يدل على ضعف دينه، ولذلك حتى في الوتر أحيانا يقصونه، ولذلك يؤثر عن الإمام أحمد قال من يترك الوتر أي دائما لا يصليه هذا امرأ سوء لا تقبل له شهادة، فهذا يدل على ضعف دينه. إذن الإنسان الذي يداوم على ترك هذه السنن الرواتب وترك الوتر ليست حينا وحينا وإنما يداوم عليها، فهذا يدل على رقة دينه وفسقه في هذا الأمر، فلا يستشهد في ذلك. هذا فيما يتعلق في السنن ونحوها، أو يكون فيما يتعلق بارتكاب المعاصي، فإن أتى كبيرة بمعنى شرب خمرا قذف ونحو من ذلك من هذه الكبائر كان ذلك مفسقا، أو داوم على صغيرة يعني حتى وإن كانت أمرا صغيرا لكن كان مديما لها مستمرا عليها، ولذلك يقولون ماذا؟ أن الصغيرة بالدوام تصبح كبيرة، ولذلك يقال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهنا إذا أصر الإنسان على هذه الصغيرة وداوم عليها كان ذلك جرحا في عدالته. هذا هو الجانب الأول فيما يتعلق بالدين. الأمر الآخر قال استعمال المروءة، بمعنى أن يكون مستعملا للمروءة لا أن يقترف ما يخل بالمروءة. قال ما هي ما تتعلق بالمروءة؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه، وهي قاعدة عامة، بمعنى هل هذا التصرف يسيء بالإنسان يقدح به حتى وإن لم يكن ذلك حراما، لأن الحرام هذه المعاصي، لكن هذه أمور يعتادها الناس، فإن كان لا يتورع من الأشياء المشينة يعني طبعا هذا قد يختلف فيه المجتمع، وقد يختلف المجتمع من زمن لزمن، يعني سابقا إذا كان الإنسان يمشي وهو كاشف الرأس هذا يقول يخل بالمروءة وهو ليس في حرام، يعني ليس حكما شرعيا، لكن إن كان مشى بغير عمامة ونحوها أو قلنسوة ونحوها مشى حاسر الرأس يعني هنا إلى وقت قريب ليس بالبعيد، يعني قرأناه ونحن صغار الإنسان يعني يعاب أن يمشي حاسر الرأس، لعل في بعض المجتمعات أمرا معتادا لا حرج فيه. الأكل كما يقولون في الشارع أمام الناس هذا إذا كان يأكل لعله أصبح شيئا معتادا، أن يكون أيضا يقولون يمد رجليه في مجالس الناس العامة، هذا يرون بأنه مما يشين، هذا لعله تكون في بعض المجتمعات شيئا معتادا، أو يكون مثلا ما يسمى منسدحا في مجلس وتجد منسدح بين الناس، هذا يعد معيبا بعض المجتمعات لعلها ترى. الشاهد من هذه إذا كانت هذه الأفعال لا تتعلق بحكم الشرعي، لا يقال أن هذا من حيث الحكم الشرعي حرام، لكن يعد هذا مخلا بالمروءة، معنى أصحاب المروءة لا يفعلون ذلك. إذن فالذي يأتي بما يتجمل به أمام الناس في ملابسه ونحو من ذلك، يعني كما يقال لو ركب حمارا سابقا مغلوبا، هذا كان يشحر به، إذا أراد أن يشحر بإنسان أركبوه على دابة مقلوبا يعني بخلاف وجهها فدار به، فلو كان أن يفعل ذلك أو أن يتندر أو يتندر به بين الناس. إذن هذه الأشياء وإن لم تكن محرمة تأخذ حكما شرعيا في هذا الباب، لكن في المجتمع إن كان هذا الصنيع مما يخل بالمروءة لا يفعله أصحاب المروءة فهذا يكون مالا قادحا، وهذا قد يحصل لعله فيه التفاوت في هذا الباب، لكن لا شك أن هذا الأمر ينبغي للقاضي أن يرعاه في حال المجتمع، يعني بمعنى إذا قد علم في بعض الأمور أصبح من الشهرة في مكانه ألا يعني يخلو إنسان، يعني قد يصعب على الإنسان بعد ذلك إرادة الشهادة إلا بها، يعني قد يكون نسأل الله السلام في بعض المجتمعات أحيانا لا يكون إلا حليق، فهنا لعل القاضي يتغاضى عن هذا الشرط وإن كان مفسقا، يعني في الغالب لن يجد إنسان لعله يسمى القضية كاملة لا يكون فيها إلا ناس حليق اللحى أو مدخنين، يعني بعض المجتمعات نسأل الله السلامة تقول كلهم مدخنون، فهل ترد الشهادة بهذا؟ القاضي لا بد أن يكون هذا يعني ينظره هذا، وإن كان كما يقال على تصريف المفسقات الشرعية، لكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. طبعا غيرها فيما يتعلق بما يخل بالمروءة هذا يختلف فيه المجتمع، لكن حتى بعض هذه الأمور للقاضي لعله نظر في ذلك حتى لا تضيع هذه الحقوق. لما ذكر ذلك ذكر من لا تقبل شهادته، بعد أن ذكر ما يشترط في الشاهد من الذي لا تقبل شهادته أي شهادته لبعض، قال لا تقبل شهادة بعض أو بعض عمودي نسبه لبعض، بمعنى لا يشهد الأب لابنه أو الابن لأبيه، هؤلاء عمودي النسب، فالأبناء لا تصح شهادتهم ولا تقبل شهادتهم لآبائهم، وكذلك الآباء لا تقبل شهادتهم لأبنائهم، ولا أحد الزوجين للآخر، أن يشهد الزوج لزوجه لأن هذا الأرض لها هذه السيارة لها أو نحو من ذلك أو العكس، ولا من يجر لنفسه نفعا، إذا كان في هذه الشهادة تجر لنفسك نفعا حتى وإن لم تكن أبا أو ابنا أو زوجا لكن تجر لنفسك نفعا، بمعنى ما يسمى الشريك، فأنت تشهد بأن هذا السيارة لفلان باعتبار أنك شريكا له، أو أن هذه الأرض لفلان بمعنى أنك شريكا له، إذا في هذا الواقع أنت تجر لك نفعا، فلا تقبل شهادة الشريكين بعضهما لبعض أو يدفع عنها ضررا، وهي كما يقولون في العاقلة مثلا الذي تعقله، بمعنى الآن يشهدون في الجناية فالعاقلة تشهد بأن فلان ليس هو القاتل ليس هو القاطع، خاصة فيما يتعلق بنية الخطأ، لماذا؟ لأنه ثبتت عليه البينة بأنه الذي حصلت منه الجناية والقتل، من الذي سيدفع دية الخطأ؟ العاقلة قرابته، فيأتي هنا ابن عمه عمه نحو من ذلك ابن أخيه، وهذا تقبل شهادتهم، لكن هنا ماذا؟ سيدفع عن نفسه ضررا لأنه لو ثبتت الجناية على هذا نحن الذين تحملنا هذا الضرر ونحن الذي عقلنا فأدينا الدية عنه، فهنا لا تقبل شهادتهم في مثل هذه الحال لأنهم يدفعوا عن نفسهم ضررا. قال ولا عدو على عدوه، بمعنى العدو يشهد على عدوه فقل بأن فلان نعم هو الذي قتل هو الذي أخذ هو الذي سرق استدان ولم يوفي، لا تقبل لأن هذا بينهما عداوة سابقة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه ماذا؟ أحيانا قد يشهد زورا لمزيد النكاية به وأن يتشمس به. هنا لما قال بأن هؤلاء لا تقبل شهادتهم لبعضهم بيّن بأن من لا تقبل شهادته له تقبل عليه، فأنت لا تقبل أن تشهد لأبيك بأن الأرض له، لكن تشهد عليه لأنه باعها لفلان أو الأب، نعم أشهد بأن ابني هو الذي ضرب هو الذي فعل هو الذي حصلت منه الجناية تقبل، وهذا لا شك أنه ماذا؟ طبعا هنا أنه لم تخبر الشهادة له أو الشهادة له، لماذا؟ لأنه يتهم أنه يحابي، أراد المصلحة، أراد النفع، أراد نفع الضر عنه، فمن هنا تكون المحاباة، يعني هو متهم فيها. أما أن يشهد عليه فهنا المحاباة منتهية، ولا يكون ذلك إلا من مزيد ورعه، وأنه كما يقال ألغى هذه القرابة وأراد أن يشهد بالحق، وهذا ما ينبغي للمسلم، وهو أن يشهد بالحق ولو على نفسه. فهنا تكون شهادته مقبولة، يشهد على زوجه بأنها باعت، بأنها التي جنت، على ضرتها، على غيرها، فيكون ماذا؟ يكون ذلك. قال والعدو، لما قال العدو لا تقبل شهادته على عدوه، من هو العدو؟ قال من سره مساءة أحد أو غمه فرحه، بمعنى أنا أسوء إذا أنت فرحت وأريد أن تنالك الجناية وتنالك الهم وينالك الدين وأن أحرم من ذلك، فكنت إن أفرح بذلك فأنا أصبح عدوا لك، أو أنك إذا أصبتك مسرة ونحو من ذلك غم ويصيبني الغم بذلك فأصبح هذا العدو، فعند ذلك لا تقبل شهادته. لما تحدث عن الشهادات أراد أن يبين عدد الشهود في هذه القضايا على اختلافها، وبين بأن هذه الشهادات وهؤلاء الشهود يتفاوتون من أربعة إلى أن يصبح ماذا؟ امرأة واحدة، بمعنى أربعة وثلاثة ورجلان ورجل وامرأتان، إلى أن تقبل شهادة المرأة الواحدة. فأعظم هذه الشهادات عددا ماذا؟ شهادة الزنا. قال شريطة الزنا أربعة رجال يشهدون به، بمعنى لا يقبل في الزنا من حيث الشهود إلا أن يكونوا أربعة، فدون ذلك لا تقبل، وأن تكون الشهادة ماذا؟ من الرجال. فلو جاءت ألف امرأة تشهد بالزنا ما قبلت شهادتهن جميعا. إذا لابد أن يكون الشهود أربعة وأن يكونوا من الرجال لا أن يكونوا من النساء طبعا، أو الإقرار به أربعا، وهذا مر بنا، بمعنى أن يقر الإنسان على نفسه أربع مرات. وسبق التنبيه أنه في الشهادة في الزنا لابد أن تكون شهادتهم في مجلس واحد لا في مجالس، أما الإقرار فيصح أن يكون ما لا في مجالس، بمعنى إن كان في مجلس هذا هو الأولى، إن كان في مجالس فهذا لا حرج، بمعنى لا يشترط في الإقرار ما يشترط في الشهود أن يكون ذلك في مجلس واحد. قال وفي دعوى فقر ليأخذ من الزكاة من عرف بغنى ثلاثة، فهنا يشترط الثلاثة من الشهود، لماذا؟ لهذه الحالة، وهو أن يدعي إنسان بأنه فقير، لأن الزكاة على ما مرت بنا أن من أصحابها وأصنافها الفقراء، فيأتي إنسان ظاهره الغنى فيقول أنا فقير وأنا أريد من هذه الزكاة، فهنا لا يعطى من هذه الزكاة إلا أن يشهد ثلاثة وليس اثنان أنه ماذا؟ أنه فقير، هذا إذا كان ماذا؟ ظاهره الغنى. أما إن لم يكن ظاهره الغنى فيقول ماذا؟ فقير الشهود الآخرين، لكن كونه ظاهره الغنى فهنا لابد أن أكد في الشهادة أكثر من غيرها أن يشهد عليه ثلاثة رجال بذلك. قال وفي قود الذي هو القصاص، سواء هذا القود في النفس بمعنى نشهد بأن فلان قتل فلانا عمدا أو فيما دون النفس من الأطراف، فقع عينه، قطع يده، أو في الجراحات. وإعسار، إعسار مر معنا الإنسان المعسر ما له بمعنى أنه عليه ديون، فهنا يقول ليس عندي مال، فهنا حتى يشهد على إعساره بأن الإنسان فقير ليس عنده، وما أخذه واقترضه واشتراه أصبح تالفا ليس عنده مال، وهي ما سبقت الإشارة إليها سابقا في قضية الإعشار، بمعنى الإنسان طالبه ورماؤه اقترض اشترى ونحو من ذلك، فهنا ادعى الإعشار ليس عندي مال. فهنا قيل سابقا بأن الإمام الحاكم ماذا يدعوه ويحبسه حتى يتبين أمره، وهنا إذا جاء الشهود يشهدون بهذا بأنه إنسان معسر وليس عنده شيء، وما اشتراه هلك في غرق في حديق نار ونحو من ذلك. وموجب تعزير، موجب التعزير مر معنا الذي هو ليس بحد، بمعنى يشهدون بأن فلانا اختلى بفلانا أدخلها في بيته، هذا ليس لا يقتضي ما لا حدا لأنه ليس شهادتهم بالزنا، لكن مقتضي فلان اقتحم بيت فلان، ما شهدنا بأنه سرق لكن شاهدنا بأنه دخل بيت فلان، إذا هذا يقتضي تعزيرا. مرة سابقة في الألفاظ غير القذف غير الزنا، فهذا يقتضي تعزيرا، شهدوا بأنه قال له يا خبيث يا كذا يا كذا، شهدوا عليه مثل ذلك. إذا يكفي في ذلك كله ما لا، أو حتى في حد، حد شرقة، حد قذف، حد قطاع الطريق، في النكاح أراد عقد النكاح الإجاب القبول مر معنا أنه لا بد من الشهادة، ونحوه. هذه الأمور كلها وهي أكثرها يكفي فيها ما لا، ما ليس بمال، طبعا هذه كلها ليست بمالية. وإذا كانت الشهادة ليست مالا فهنا ولا يقصد بها المال، أو يطلع عليه الرجال غالبا مال رجلان، فهنا إذا كانت مالا أو شيئا لا يطلع عليه الرجال على ما سيأتي يكتفى به بالنساء، لكن أمور يطلع عليها الرجال وليست مالا ولا يقصد بها المال فهذه لا بد فيها من شهادة رجلين. ماذا؟ لا بد فيها من شهادة رجلين، بمعنى الحدود لا تكفي فيها النساء، تأتي شهادة امرأتين ثلاثة أربعة تقول فلان فقع عين فلان لا تقبل، في شهود العقد معنى أربعة حريم يكفي يشهدون في العقد لا يكفي، إذا لا بد من شهادة الرجلين. إن كانت هذه الأمور والحقوق في مال أو يقصد به المال، بمعنى كقرض كبيع أو ما شابه ذلك، الأمور التي تتعلق بها المال أو في مصالحة حصلت المصالحة واقصد ذلك المصالحة على مال، فيكون فيه الشهادة ماذا؟ برجلين أو رجل وامرأتان، أقرضتك ليس عندنا شهود إلا رجل واحد، إذن يشهد معه ذلك امرأتان أيضا، فلان أقرضه فلان باعه ولم يوفيه الثمن، فلان وفلان تصالحا في المصالحة على كذا، فهناك لا بد مع المرأتين من رجل، يعني يكفي رجلان، لكن إن لم يكن رجلين ماذا؟ يكفي رجل لكن مع امرأتين، بمعنى شهادة المرأة مستقلة هنا لا تكفي حتى ولو كنا أربعة. أو رجل ويمين المدعي، بمعنى في الدعوة السابقة التي أشرنا إليها قبل قليل، ادعيت بأن هذا الجهاز لي، هل عندك شهود؟ البينة تكون بشهادة رجلين، يعني هذا أمر مالي الآن ليس معي، أيضا لو قلت رجل امرأتان شهدا لأن الحق مالي ليس عندي إلا رجل واحد، فهنا بما أنه حق مالي يقول ماذا؟ أيضا بيميني، إذا تصبح اليمين معي أو لي مع الشاهد. أما إن لم تكن لي بينة مطلقا ليس لي شاهد، فهنا لا يرجع القاضي اليمين لي، وإنما يقول لماذا للمدعى عليه، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ الجهاز جهازه، هذا أقر، لا ليس جهازه جهازي، إذن ماذا أقسم على ذلك؟ إذن هنا إذا كانت معي شاهد ماذا أحلف مع ذلك، فتكون الشهادة مع اليمين، إذن لا يوجه اليمين لي إلا أن يكون معي شاهد. قال فيما لا يطلع عليه الرجال، أي أمور تختص بها النساء غالبا كعيوب النساء، كونها رتقا كونها بكرا أو ثيبا أو نحو من ذلك، تحت الثياب أمور هذه خفية، الرضاع يعني فلان رضع من فرانة، يعني الرجال في الغالب لا ينظرون الى ذلك، هذه مجالس النساء الخاصه، اذا ترضي لا ترضي تقول ايها الرجال انظروا انا ارضي فلان حتى يكون ولدا لي، ورضاع واستهلال، اي بمعنى ان هذا المولود استهل، يعني ترتب عليه احكام مرت معنا فيما يتعلق بالوصيه، فيما يتعلق بالهبه ونحو من ذلك، يعني يكون وارثا، متى يكون وارثا الحمل بالاستهلال. يعني الان في الغالب من الذي يحضر هذه المراه في حال نفاسها؟ النساء فقط، بمعنى امراه التي ما يسمونها سابقا المولده ونحو من ذلك، اذن او القابله التي هي ماذا تنظر الى هذا الجنين في حال خروجه، فهنا اذا شهدت هذا الاستهلال كان ماذا شهادتها في هذه الحاله مقبوله. قال امراه عدل، يعني يكفي في الرضاع يكفي في الاستهلال امراه واحده، لكن ان تكون عدلا، وهذا مر معنا في الرضاع، بمعنى لا تكون فاسقه ديانتها ليست بالصحيحه بالقويه، يمكن ان تكون ماذا ترشى او نحو من ذلك، او رجل عدل، وهذا مر معنا الاشاره اليه في باب الرضاع سابقا، اذا جاءت امراه قالت وانا ارضعتهما او ارضعتك وارضعت فلانا قبل منها، او شهد على ذلك رجل عدل، فهذه تكفي هذه الامور فيها رجل او امراه عدل. هنا اشار فيهم هذا الامر بعد ذلك، قال وان بان خطا مفت او مثله قاض، وهو الاهم هنا عندنا القاضي الان، في اتلاف لمخالفه قاطع ضمنا، بمعنى اذا جاء انسان يستفتي انسانا فافتاه او في قاض فقضى، وكان ذلك هذا الاتلاف مخالفة دليل قاطع، المراد به مخالفة قاطع أي مخالفة قاطع أي دليل قطعي، ليس المسألة اجتهادية، وإنما مسألة ماذا فيها حكم ودليل قاطع، فهنا حصل فيه الإتلاف، بمعنى حصل كان مثلا يقول بأن هذه إنسان مثلا جاء إلى إنسان مثلا في مسألة، إذا قلنا مثلا الرضاع الخمس محرم بالاتفاق، فجاء انسان قال والله فلان ارضعت فلانه يحل له ان يتزوجها، قال اي هذا الرضاع ما يضر، لابد ان تقول ما لا يكون التحريم الا من النسب، فهنا تزوجها على هذا الاساس على هذه الفتوى او على هذا الحكم او نحو من ذلك، فهنا حصل ماذا يحصل ماذا الاتلاف، فيحصل منه ماذا الجماع واتلاف البكاره ونحوها، وهنا لذلك يقال بأن هذا النكاح غير صحيح وهذه أختك وهذه الرضاع محرمات من غير خلاف، إذن سيرجع بهذا الإتلاف بهذه طبعا هي تستحق المهر في هذا الأمر، فهنا يفسخ، يرجع على من؟ يرجع على هذا المفتي أو على هذا القاضي الذي أفتاه بجواز ذلك. إذن هنا إذا حصل بهذا الفتوى أو بحصل من هذا الحكم من القاضي، وهذا في الغالب يكون حكم بغير علم أو إفتاء بغير علم لن يتحرى، لكن ترتب يعني قد تكون الفتوى قد يكون الحكم لا يترتب عليه إتلاف، يعني كما يقال لعله سأله عن مسألة معينة، مسألة علمية، يعني فعلت كذا في الصلاة أعيد الصلاة، قد تكون صلاته صحيحة لكن أمره بالإعادة، ما الذي يترتب على ذلك؟ ما يترتب عليه كما يقال عظيم فائدة، لكن لو قال لا هذا مثلا الامر غير صحيح ويلزمك كذا ويلزمك كذا ويلزمك كذا، وهذا الشيخ العثيمين غفر الله له ينبه على هذا كثيرا في المفتين، وانه اذا افتى هذا المفتي بالدم على الحاج او نحو من ذلك وهو لا يلزمه، فهنا اذا رجع عليه يرجع عليه بهذه الفتوى، يقول هاتي قيمه الشاتي، يعني فعل فعلا قال يلزمك شات فذهب هذا وذبح الشات، ثم تبين له بأن هذه المسألة لا تلزم فيها شاة، إنها جائزة أو يكفي فيها الصيام، لكن لو خرجنا أيضا من هذا يقول بأن هذا أمر جائز، فهنا يرجع على هذا المفتي ويقال له أنت ألزمته بالشاة فدفع الشاة 1000 ريال وهذا ما كان يلزمه وهذا فعله صحيح، إذن يرجع على المفتي بهذا. هذا الشيخ الذي رحمه الله ينبه في مسائل الحج المفتين بأن لا يعني يتسرعوا بالدماء وإلزام الحجاج بالدماء على كل صغيرة وكبيرة، وأنه إذا رجع إليهم المستفتي وطالبهم فأنه يلزمهم ذلك حتى يكونوا على حذر في فتواهم هذه. قبل أن نأتي إلى هذا الباب لعله فاتنا فيما يتعلق بعدد الشهود في السطر الأخير منه وهو رجوع الشهود. وإن رجع قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، بمعنى كمسألتنا التي قلنا الآن في هذه المسألة، هذا الجهاز لمن؟ لفلان، أي البينة، هذه البينة، إذا معي الشهود يشهدون بأن هذا الجهاز لي، هذه العشرة الآلاف لي أو نحو من ذلك، فحكم الحاكم بماذا؟ بذلك لي. فهنا إن لم يحكم قبل حكمه وفي حال سماعه هذه البينة رد البينة ونحو من ذلك، رجع الشهود، قالوا نحن رجعنا كذبنا أعطانا شيئا أو شهدنا له لأنه صديقا لنا أو نحو من ذلك، فرجعوا قبل الحكم ماذا؟ لم يحكم، حتى وإن حصلت الشهادة فدان لكنهم كونوا البينة التي تثبت هذا الحق لي رجعوا عن ذلك، إذن أصبحت البينة قد زالت. بعده وهي الأهم هنا، الآن حكم الحاكم بأن هذه العشرة الآلاف لي، هذا الجهاز لي فأخذته، فرجعوا بعد شهر بعد سنة أو نحو من ذلك، قالوا نحن شهدنا زورا وكذبا، أعطانا رشانا أي فقط كما يقال حمية بأنه قريب لنا من قبيلتنا جارنا صديقنا، ماذا؟ لم ينقض الحكم السابق، الحاكم لا ينقض الحكم السابق الذي حكمه لأنه حكمه بناء على ماذا؟ بناء على هذه البينة. فإن كانت هذه البينة كما يقول فاسخة الآن، نقول بأننا شهدنا الزور، فشاهد الزور ماذا يقال فيه؟ أنه فاسق، إذن لعلهم الآن هنا في رجوعهم ماذا؟ كانوا فاسقين، بمعنى شهادتهم كانت صحيحة، فهم أرادوا الآن لعداوة بينهم أو لأنه لم يعطيهم ما أرادهم كذا فكذبوا أنفسهم، إذن فكونهم يشهدون على أنفسهم بأنهم شهداء زور في السابق فهذا ماذا؟ شهادة على أنفسهم بالفسق، فلا يقبل من هذا الرجوع. لكن هذا الرجوع ما الذي يقتضيه؟ يقتضيه أن يضمنوا، بمعنى نحن حكمنا بهذا على هذه البينة والبينة فيما يظهر أنها عادلة أو زكيت، إذن كان الحكم صحيحا على ما ظهر، فإن قلتم نحن كذبنا إذن فأنتم فشاق، إذا أردتم أن لا نقبل هذه فنحن لا نقبل الأخرى، لا نقبل الرجوع. لكن في هذه الحال بمعنى قد حكم بذلك يضمنون ماذا؟ هذا المال الذي حكم للمدعي. كان ختام ذلك الإقرار، وقيل بأن اختيار الفقهاء لكتاب الإقرار مقصودا، وهو أن يكون تفاؤلا بأن يكون الإنسان كما هنا يختم هذه الأحكام التي مرت بنا وطفنا بها في سائر الأحكام، أن يختم الإنسان حياته في هذه الدنيا بالإقرار بالشهادتين عند الممات، لعل الله أن يختم له بختمة صالحة. والمراد بالإقرار هنا هو الاعتراف بالحق، أن يعترف الإنسان بهذا الحق الذي عليه، وهو كما قيل سيد الأحكام وأقوى البينات، لأنه لا أقوى منه. يعني الآن نأتي نحن بالبينة بالشهود حتى يثبت هذا الحق بأنه لفلان، فكون المدعى عليه يقر نعم هذا لفلان، لا نحتاج بعد ذلك إلى بينات، وفقط لإثبات هذا الحق فكونه يقر. ولذلك لا يمكن لإنسان عاقل أن يقر على نفسه بمال أو بجناية أو نحو من ذلك إلا وهو ماذا قد فعل هذه الجناية، لا يفعل ذلك إلا أن يكون معتوها. أما إنسان عاقل يقر بشيء ليس بصحيح هذا لا يمكن، يعني يقر بأن علي 10,000، هنا ليست علي 10,000، يقر بأني قتلت فلانا، قطعت يد فلان، أتلفت عضوه، لا يمكن أن أقر بذلك إلا ماذا وأنا عاقل رشيد صحيح، إلا ويكون ذلك ماذا يكون واقعا بمعنى قد حصل، لا أدعي أو بأني فعلت ذلك وأقر به وهو الشيء لم يحصل. إذا فمن هنا كان هذا الإقرار يعد من أقوى البينات. هذا الحديث بعد ذلك عن هذا الإقرار يصح من الذي يصح إقراره؟ قال يصح هذا الإقرار من مكلف مختار، بمعنى أن يكون هذا الذي يقر بالحق بالجناية بنحو من ذلك أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا رشيدا في هذا جائز التصرف. قال وليس هازلا، هذا الجهاز لي، أين عملك؟ يقول هذه السيارة لي، يقول لي فلان معه سيارة جيدة وكذا، وهذه سيارتي، يكون هازلا كما قلنا في الهدية سابقا، نعم هذه سيارتك، وهو يهزل، يعني من أين أتت هذه سيارتك وهي لي وأشتراها والدي أو اشتريتها أنا من مالي. إذن فإن لم يكن هازلا كان إقرارا كان ذلك، طبعا ولا يكون الإقرار هنا في مجلس الحكم فيقول أنا كنت أهزر، لكن قد يكون إنسان بين ناس فيقول هذه سيارتي، يقول نعم سيارتك، فلا يقول يشهد له كما قلنا في الهدية سابقا. أيضا أن يكون غير محجور عليه، وهذا قد مضى أيضا، المحجور عليه لا تقبل إقراراته، وإنما تكون إقراراته في ذمته لأنه قد حجر عليه وأصبح هذا المال محجور عليه. لماذا؟ لحق الغرماء، فلا يأتي إنسان ويقول نعم حتى لفلان أن استقرضت منه شيئا، إذا الآن بعد الحجر عليه طلب الغرماء لا يقبل إقراره لا بهدية ولا بدين آخر وما شابه ذلك، وإنما كما مر معنا يكون في ذمته إذا فك الحجر عليه يطالبون بعد ذلك. هذا الإقرار يكون باللفظ بأن يقول نعم أقر فعلت، نعم أقر أنا الذي قتلت، أنا الذي سرقت، أنا الذي أخذت، أنا الذي اشتريت، أنا إذا أقر بلفظه، أو بكتابة كتب نعم أقر بأن هذا الكتاب لفلان، أقر بأن هذا الشيء لفلان، أقر بأن هذه الجناية حصلت مني، أقر كذا، إذا حصل منه هذا الإقرار كتابة، أو إشارة من أخرس، إنسان لم ينطق لكن إشارة، وكان طبعا يدرك ويسمع هذا الجهاز لفلان أشار برأسه النعم، إذا هذا إقرار وهذه إشارة مفهمة. لا الإقرار على الغير، يعني لا تأخذ من هذا الكتاب أقر بأنه لفلان، هذا لا يمكن، الإقرار يكون من الإنسان نفسه على نفسه، لا أن تقر على غيرك بمعنى أقر بأن هذا لفلان وهو الآن كما يقال ليس لي. استثنى من ذلك قال إلا من وكيل وولي ووارث، فإذا كنت أنا الوكيل في هذه القضية وكيل على هذا الإنسان فقل بأن هذا نعم هذا لفلان، إذن هنا إقرار على الوكيل فأنا موكل في هذا الأمر، أو ماذا ولي على قاصر نحو من ذلك، نعم أقول هذا لفلان هذا على فلان، إذن هنا أنا أصبح ماذا وليا له، أو وارث بمعنى يقرون بأن ماذا هذا والدكم اقترض مني، اشترى مني. طبعا الآن الوارث الذي اشترى اقترض ميت، فإذا الورثة أقروا بذلك قالوا نعم، فهذا أيضا يقبل ماذا؟ يقبل اقرارهم، لأنه هذا سيرجع عليهم وعلى مال مورثيهم. بمعنى أن المقر من الورثة يكون ماذا؟ يلزم ذلك مورثهم. ومر معنا بأن الدين يؤخذ ماذا؟ من أصل المال. هنا إن كان هذا الإقرار من مريض، ومر معنا الإشارة إلى أنه إذا أطلق المرض المراد به المرض المخوف الذي يقوم مرض الموت، لا يلزم أن يكون من كبر، لكن هو الغالب أن الإنسان إذا كان في كبر فكان مريضا كان هذا مرضا مخوفا، لكن قد يكون ما يسمى بالأمراض الخطيرة حتى وإن كان الإنسان شابا. إذن يوصف هذا المرض بأنه ماذا؟ مخوف، بمعنى في الغالب أن يحلك منه، وإن كان الإنسان أحيانا قد يحلك وهو سليم صحيح معافى. فهنا هذا المريض هل يصح إقراره أو لا يصح إقراره؟ وهل هناك فرق بين الإقرار لوارث وغير وارث؟ كان الأمر في ذلك، طبعا ليست وصية، لا يوصي، وإنما إقرار بمال بمال أو بحقوق لآخرين. قال ويصح من مريض لا لوارث، أي لغير وارث بمال، يعني أنا في حال الموت ومر معنا قبل الغرغرة فلان يدعي بأنك اقترضت منه 10,000 ولم تسدده، نعم إذن لزم. فلان اشتريت منه ولم تسدده، نعم. فلان هذه الأرض له باعك إياها أو أنت هو شريك معك فيها، نعم. إذن هذه إقرارات بمال بمال، سواء كما يقر ثمن شركة نحو من ذلك، لا لوارث بمال. إن كان الإقرار لوارث بمال، هذا وارث، إما أن يكون ابنا أو يكون أخا، يكون الأخ وارث متى؟ عند عدم الابن الوارث، يعني إذا كانت مثلا بنت وأخ الأخ هنا يرث، لكن إذا وجد الابن فهو لا يرث. وهنا إذا كان هذا الإنسان في حال الإقرار كان وارثا كأخ لإنسان ليس له أبناء فأقر له بمال، هذا لا يصح هذا الإقرار إلا بماذا؟ إلا ببينة، بمعنى عند الأخ ماذا؟ بينة، لأن باعه هذه السيارة، باعه هذه الأرض، هؤلاء الشهود. إذا مجرد الإقرار لوحده هذه الأرض أنا شريك فيها ما يكفي، أخوك شريك لك في هذه الأرض، نعم. طبعا إذا لم يكن له أبناء فهنا أصبح الأخ وارث، فلا يكفي هذا الإقرار. إذا كان معه بينة، نعم هؤلاء يشهدون، إذن هذه أصبحت بينة فيجوز إقراره. أو إجازة، المراد بالإجازة إجازة ماذا؟ إجازة الوارث، معنى الوارث له يقول نعم أنا أجيز هذا وأنه أقر هذا الإقرار منه صحيح. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، بمعنى هذا الإقرار للوارث بالمال لا يجوز إلا ببينة، ونحن سابقا قلنا إن كان لغير وارث يصح، لا يشترط فيها البينة حتى وإن كان مالا أجنبيا عند الموت. إذن لما كان في حال الإقرار كان وارثا لا يصح الإقرار له إلا بالبينة، حتى وإن كان بعد ذلك ولد له مولود فأصبح ماذا؟ غير وارث في مسألتنا السابقة الأخ. ويصح لأجنبي، أي الذي سابق غير بينة، ولو صار عند الموت وارثا. إذن أقر لأخيه بأنه شريك في المال وله أبناء، يصح الإقرار؟ يصح الإقرار. لماذا؟ لأن الأخ ليس بوارث، مات أبناؤه نسأل الله السلامة إن كان واحدا في حادث أو مجموعة في حادث سيارة، فأصبح ماذا؟ وارثا في هذه الحال. الإقرار السابق يكون ماذا؟ صحيحا، لأنه وقت الإقرار كان غير وارث. قال وإعطاء كالإقرار، بمعنى الهبة والإعطاء مثل الإقرار فيما مضى. وإن أقرت المرأة أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، بمعنى المرأة تقول أنا زوجي فلان، والولي يقول نعم زوجها فلان، ولم يكن هناك من يخاطب في ذلك يقول هذه ليست زوجة فلان هذه زوجتي، فلم يكن هناك مانع خصومة في هذا الباب، بمعنى وهذا كما قلت سابقا يعني الآن لعل مع هذه التوثيقات وأنه لا تزوج المطلقة إلا بفك طلاق ونحوها مثل هذه الأمور زالت، لكن سابقا ولذلك قلنا في مسألة الإشهاد أن الإنسان إذا طلق امرأته وراجعها لا بد أن يشهد على ذلك، لأنه في الغالب إذا ذهبت ولم يشهد وكان المعروف عند أهلها بأنه مطلقة بمعنى لانقضاء عزتها لأبيها أن يزوجها من الغد، فهنا إذا ادعاها فلان قال هذه زوجتي وأنا راجعتها، فهنا إن لم تحصل هذه الخصومة وإنما هذا فلان زوجها وهي أقرت به وهو والدها أقر بها إذن يصح هذا الإقرار. إن أقر بنسب صغير وهذا مر معنا في مسألة اللقيق أو مجهول أو مجنون أو مجهول النسب أن هذا ابنه ثبت نسبه على ما مرت الإشارة إليه إن كان يمكن ماذا إلحاقه به بهذا القيد، وهذا مر معنا في اللقيط بمعنى هذا إنسان منبوذ لقيط صغير أو مثله المجنون لا يعرف نسبه لا يعرف ويقول هذا ابني يقبل، لأن هذا إقرار بماذا بنسبه ثم بعد ذلك بماذا بالتوارث بينهما، فإن أقر به يقبل، لكن سبقت الإشارة إلى أن ذلك يقيد بماذا إن كان يمكن ذلك. ومن ادعى عليه بشيء وصدقه به فقد أقر كما قلنا سأبق مع هذا الجهاز، هذا جهازي فلان قال نعم جهازه ماذا أقر به ثبت ذلك وهي كما قلت أقوى البينات. وإن وصل بإقراره هذا المقل المقر ما يسقطه كقوله له علي ألف لا تلزمني، لي على فلان ألف أقرضتك ألف بعتك شيئا بقيمة ألف ولم توفني، فماذا قال المدعى عليه؟ قال نعم له علي ألف ووصل مع هذا الكلام لكنها لا تلزمني، أخذ بماذا؟ أخذ بإقراره. أما دعوى أنها لا تلزمه لا ما يقبل لأنها تلزمه بما أنه ادعيت أنها دين أو قرض أو نحو من ذلك، بما أنها قريت بهذا الأمر قولك بأنها لا تلزمني هذا ما يقبل منك تفسيره، إذن أخذ بإقراره فلزمه الألف. لكن إن قال له له علي هذا الألف أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فهنا ماذا لا تلزمه، دعيت بأن لي على فلان الألف قال نعم له ألف لكن قد قضيتها كانت له ألف وقد برئت منها، إذن هنا أنا أقر بدين سابق لكن في ضمن هذا الإقرار مباشرة ماذا خروجي من هذا الدين لأني قضيته برئت منه، إذن هذا إقرار بهذا الدين الذي قد برئت منه. إن كان أقر بدين مؤجل لا نعم أقرضني ألف لكن السداد بعد ثلاثة أشهر، يعني أدعي الآن أقرضت فلانا ألفا يا فلان أقرضك فلان ألف نعم أقرضني ألفا لكن السداد بعد ثلاثة أشهر، أنا المدعي يقول لا ليست مؤجلة وإنما حالة، إذن أخذنا ماذا الإقرار من السابق بهذا وهو ماذا ادعى فيها التأجيل، فهنا هذا المدعي ماذا أنكر ماذا أنكر الأجل قال فماذا فقول المقر بيميني، هذا أقر بهذا القيد أن هذه الألف التي له مع التأجيل، فإن كان لي أنا المدعي بينة على أنها غير مؤجلة أتيت بها، وإن لم يكن لي بينة لأن الآن أنا أدعي عدم التأجيل فتصبح ماذا القول قولي هذا المنكر بيمينه لأن هذه الدين ألف لكنها مؤجلة. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، بمعنى يا فلان هذا الجهاز لي نعم، يا فلان هذه الألف لي أقرضتك ألفا بعتك بثمن بألف نعم، جاء من الغد يقول لا لا لا لا هذا غير صحيح ما أعرفه ولا اقترضت منه ولا اشتريت منه وهذا الجهاز لي ورثته كابرا عن كابر، هذا الرجوع لا يقبل، يقبل الرجوع في ماله في الحدود، فلان أقر بالزنا ثم رجع وهذا مر معنا بلا رجوع أقر بالسرقة فرجع، أقر بأنه قاطع فرجع، بمعنى ليست هناك بينة. فإذا كانت هناك بينة تشهد بأنه سرق ما يقبل، ولذلك حتى يقال في الشاهد بالنسبة للسارق لا ينبغي له أن يقر، وهذا مر معنا. بمعنى من سرق حتى يقال يلقن، إذا كانت لم تثبت هذه السرقة إلا بإقراره ينبغي أن لا يقر، حتى يقال بأنه يلقن الإنكار، يعني أقر لجهله أنك سرقت، نعم سرقت، يعني أحيانا لا يدري ما يترتب على السرقة، فهنا حتى لو لقن قال لها فلان أنكر حتى لا تقطع يدك، يقال يلقن هذا الإنكار. فهنا إذا رجع قبل إقامة الحد عليه فيقول لا ما سرقت، ماذا؟ بما أنه حد لله ماذا يقبل الرجوع. ما الذي يلزم السارق؟ يلزمه أمران، أولا فيما يتعلق بإقامة الحد عليه بقطع يده، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني فيما يتعلق بالإنسان المشروق، وهو إعادة ماذا؟ إعادة الشيء المشروق، وأيضا إذا أتلف في ذلك حرزا. إذن هذه الأمور لا بد أن يتخلص منها على كل حال، حتى لو تراجع عن الإقرار بالسرقة، فالتراجع عن الإقرار بالسرقة ماذا؟ يعفيه عن الحد فلا تقطع يده، من هنا قيل حتى لو يلقن ذلك حتى لا تقطع يده، لأنه لم تثبت ببينة وإنما بإقراره هو، لكن هو يمكنه ماذا؟ التخلص من هذا الجرم والجريمة وهذا الإثم، بماذا؟ بإرجاع المال إلى صاحبه، فهذا المال الذي أخذته منك يرجع إليك كاملا، هذا الذي أفسدته أصلحه، فهذا الذي للمسروق، وتصبح اليد هي حق لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا تراجع أو رجع قبل إقامة الحد فهنا كان الأمر في هذا أيضا واسعا، فمتى ما رجع قبل رجوعه في إقراره. وإن قال عليه علي شيء، أي مجهول لفلان علي شيء ما أفصح عن هذا الشيء، أو له كذا ولم يفصح ما هو الذي كذا وأبى تفسيره، أنت تقر بأن لفلان شيء، ما هو هذا الشيء؟ لفلان أمر، لفلان شيء ما، ما هو هذا الشيء؟ لا بد أن تفسره، إن لم يفسره ماذا؟ خبث حتى يفسره، لا بد أن تبين لنا، لأن هذا ما ندري ما هو. قال ويقبل بأقل مال، إذا قال له علي شيء ما سنفرض له 10,000 100,000، إذا قال بعد ذلك وبعد الحبس لا بد أن تبين، قال فقط 100 ريال 10 ريالات، هذا لا شك أنه يسمى شيء، إذن تعطيه 10 ريالات وانتهت المسألة. وبكلب مباح وبحق شفعة، كل هذا يصح لأن هذا يصدق عليه، حتى وإن كان الكلب المباح ماذا؟ ليس بمال شرعا، حتى حق الشفعة ليس بمال إنما هي حقوق، فهذا لو قال لفلان عليه شيء هذا يسمى حق، شيء يصدق عليه. بكلب مباح بمعنى أخذت منه استعرت منه أو أوصى به نحو من ذلك، فهنا إذا قر بهذه الأمور هذه يصدق عليها بأنها شيء. لكن إن قال بخمر أو بقشرة جوز هذه لا تقبل، لو قال بأن لفلان علي شيء ما هذا الشيء قال له خمر، لا هذا ما يقبل، يعني هذا ليس بمال ولا ينتفع به، بخلاف الكلب وإن لم يكن مال لكن ينتفع به. فهنا إذا قال كلب، إذا قال خمرا، إذا قال مثلا دما أو نحو من ذلك، أو مثلا قش جوز معناه أنه لا شيء، هذا غالبا يسمى من النفايات، فأن يقول بأن فلان له شيء هذا ما يقال، قشر موز قشر كذا هذا ما يصح، فلا بد أن يكون ماذا؟ شيئا له قيمة أو شيئا ينتفع به. إذا قال له علي 1,000 أطلق، ما هي 1,000؟ هل هي 1,000 دينار أو 1,000 درهم كما يقال 1,000 جنيه أو 1,000 ريال، لكن طبعا هنا العرف له دور، لكن إذا كان التعامل بالدينار والدرهم فقلت 1,000 فهنا أطلقت، ما المراد؟ فلا بد أن تبين هل هي 1,000 دينار أو 1,000 ماذا أو 1,000 درهم لكن مثل هنا الريالات ما يمكن أن تقول له علي ألف وأنت هنا مثلا في المملكة ثم تقول والله أنها أردتها دينارا كويتيا، لا، لأن هذا بطاقة الحال له حاله. طبعا إلا إذا كان طلاب اثنين كويتيين ما بعضهم أقر بأن له ألف فهنا يفسر، هذا شيء آخر. إذا رجع في تفسير جنسه إليه أي في هذه الألف. طبعا قد تكون ألف ريال، قد تكون ألف درهم، قد تكون ألف شات، كل هذا يمكن أن يريد لنا كل هذا عام. إن قال له تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم، يلزمه ماذا؟ الأول، لأنه ماذا الذي أقر به؟ أقر بالتمر أو بالسكين أو بالفص، فالذي أقر به لم يقدر يقول بأنه خاتم فيه فص، وإنما له فص في خاتم، المقر به هو الفص، ولم يقل ماذا؟ هنا قال سكين أو الذي قبلها تمر، فهذا هو المقر به، يلزمه ماذا؟ الأول من هذه الأمور كلها، لأنه هي التي ماذا؟ أقر بها. إن أقر بشجر له هذا الشجر، له هذه النخلات، لا يلزم من ذلك إقراره بالأرض، لأن هذا يمكن أن يهب الإنسان ماذا؟ الشجر لوحده، يمكن أن يبيع الشجر لوحده، يعني يمكن، وهذا إلى ليس عهدا من البعيد، أبيعك 10 نخلات من مزرعتي. طبعا لها أحكامها لعلنا لم نعرض عليها لكونه مختصرا، لكن يمكن أن أبيعك نخلة 10 نخلات من مزرعتي. إذن إذا أقررت لك بأن لك الشجر لا يلزم أن يكون الأرض معها، فإنما لك هذه الشجرة إلى أن تهلك، ليس لك أن تغرس مكانها. هذا ما يتعلق بالشجر وإن لم نعرض له، لكن مثل هذا يمكن أن يكون. أوصيت لك بـ10 شجرات بـ10 نخلات تستفيد منها لقرابتك، إذن هذا يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون الإقرار بالشجر لوحده، فلا يلزم معه الإقرار بالأرض. لكن ببستان، هذه البستان لفلان، هذه الحديقة لفلان، فيكون ماذا؟ يشمل ماذا؟ شجرها وما تحتويه. إن ادعى أحدهما صحة العقد، يعني بين تعاقد، إن في نكاح، إن في بيع، إن في إجارة، أحدهما يقول العقد صحيح، الآخر يقول العقد فاسد، ولم يبين وجه الفساد، وإنما قال هذا ما بيننا عقد فاسد، يعني أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد مجملا، لم يبين سبب هذا الإفساد، فقول ماذا؟ مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في العقود الصحة، ليس الأصل فيها الفساد، الأصل في العقود الصحة، فمن هنا كان مدعي الصحة هو الذي يقدم في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا، فله الحمد على ما بدأنا، وله سبحانه وتعالى الشكر كما يستحق سبحانه وتعالى على عظيم آلائه ونعمه المترادفة علينا في جميع الأمور. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات أبدا دائما ما دامت الأرض والسماوات. فلله الحمد أولا وآخرا على ما أعان، ولا شك أنها إعانة من الله سبحانه وتعالى في انطلاقة هذه الدورة والإعانة على السير بها إلى ختامها. فأسأل الله سبحانه وتعالى الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا لا ينفد، حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، فله الحمد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ويليق بأسمائه وصفاته، لا نحصي ثناء عليه، فله الحمد كله كما نقول وخيرا مما نقول، وكما يقول جل وعلا فهو أهل الحمد والثناء. ثم بعد ذلك الشكر لكل من ساهم وأسهم في إنجاح هذه الدورة والقيام بها وانطلاقتها، ولكم أنتم أيها الحاضرون عظيم كذلك الشكر، ولولا حضور الطلاب وحرصهم على هذه المجالس وهذه الحلق ما قامت. ولذلك لعلي قلت في لقاءات سابقة أن كان هذا الحشد وهذا الطلاب لا شك أنها من الإلزامات علي وعلى أمثالي، وهي لا شك أنها من مستجرات العلم، يعني حضور الطلاب مجالس العلم هي من الإلزامات، ولذلك كان السلف السابقون من المحدثين يأتي بكراسته وبأحاديثه، فإن كان هناك من سائل من سامع حدث، وإن كان الناس معرضون في هذا الجانب أعرض عنهم وسكت، فالعلم يستجر. ولذلك في الواقع كل واحد حرص على هذا الحضور فهو في الواقع مسهم بحضوره في إنجاز هذه الدورة في غيرها من حلقات ودروس العلم. فلذلك ينبغي طلاب العلم أن يتكاتفوا ويتعاونوا على مثل هذه الأمور النافعة، فحضورهم لا شك أنه مدعاة لمثل هذه الدروس والحلق أن تزداد ويكون فيها النفع، يعني حضورك سبب في نفع غيرك واستفادة غيرك. وهنا ينبغي أن يلحظ الإنسان هذا النفع من أمرين، من كونه هو يستفيد ومن كون حضوره يكون سببا للآخرين. يعني لن يتصور، يعني لم يكن أمامي إلا واحد أو اثنين من ثاني درس أو لقاء، سيكون الحال الانسحاب لا شك. فحضور هذا العدد لا شك أنه كان من مدعاة هذا الاستمرار، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم، وقد بذلتم في ذلك الكثير من أوقاتكم وحضوركم وجلوسكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يعظم لكم فيه الأجر والمثوبة، وأن يكون ذلك سببا للعلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلات وما حصل أو يحصل في هذا ما حصل في هذا الدرس سابقا من زلات أو هفوات أو أخطاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا فيما بقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.